الله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا اله الا الله واحسن الى محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. بعد، قال رحمه الله تعالى: سنه القارئ والمستمع والسامع ويسجد المصلي المنفرد والامام والقراءه نفسه، فان سجد القراءه غيرهما بطلت صلاتهما. قال: سجود التلاوه سنه للقارئ. القارئ هذا عام، يشمل القارئ المسلم ويشمل القارئ الكافر. القارئ كافر بقصد قراءته، سنه لسامعه ان يسجد، سنه لسامعه ان ايه؟ ان يسجد. اما القارئ نفسه ان كان كافرا فلا يسجد الا ايه؟ حتى تشطب السجود. قال: سجود التلاوه سنه للقارئ، لكن حيث كانت قراءة القارئ مشروعة. حيث كانت قراءة القارئ إيه؟ مشروعة. ما معنى كونها مشروعة؟ أن تكون مقصودة. فلو قرأ ساهم أو قرأ ناس أو قرأ نائم أو قرأ سكران فهذا لا يسن له سجود التلاوة. وأن تكون القراءة غير محرمة لذاتها ولا مكروهة لذاتها. أن تكون القراءة مقصودة وألا تكون محرمة ولا مكروها. يعني مثلا الجنب إذا قرأ القرآن، الجنب المسلم إذا قرأ القرآن هذه قراءة محرمة لذاتها، حينئذ لا يسن لهذا القارئ أن يسجد ولا يسن لسامعه أن يسجد أيضا. تمام؟ وإن كانت القراءة مكروهة أيضا لم يسن أن يسجد للسهو، أن يسجد للتلاوة. نعم، واضح؟ مثال القراءة المكروهة لذاتها أن يقرأ المصلي في غير الايه؟ في غير القيام، يعني لو قرأ في ركوع أو سجود كرهت له القراءة. وكراهة القراءة حينئذ كراهة ذاتية لا لعارض، بخلاف الكراهة المتعلقة بأمر آخر كقراءة المرأة أمام الرجال الأجانب. هذه ايه؟ مكروهة. لكن كراهة القراءة هل هي لذات القراءة أم لكونها ترفع صوتها أمام الأجانب؟ ترفع الصوت عند الأجانب، تمام؟ فهذه قراءة مكروهة لغيرها لا لذاتها. حينئذ يسن للقارئ أن يسجد ولسامعه أن يسجد. يبقى قال: سجود التلاوة سنة للقارئ، سواء كان القارئ بالغا أو صبيا، لكن بشرط أن يكون إيه؟ أن يكون مميزا، لأن غير المميز عبارته ملغاة، فتكون قراءته إيه؟ غير مقصودة، تكون قراءته غير مقصودة. واضح؟ سواء كان القارئ على طهارة أو لا يسن لسامعه أن يسجد. أما هو سجود القارئ شرط الصلاة المنفرد كما سيأتي إن شاء الله. قال: والمستمع، المستمع هو من قصد السمع، من قصد الإيه؟ السمع، سواء كان في صلاة أو في غير صلاة. هذا في حق من؟ في حق القارئ. أما المستمع فلا بد ألا يكون في صلاته. تمام؟ لا بد ألا يكون في صلاة. إن كان في صلاة ففيه تفصيل. إن كان لقراءة نفسه لم يسجد، إن كان مأموما، إن كان منفردا أو إماما سجد لقراءة نفسه. واضح؟ إن كان مأموما سجد لقراءة نفسه، وسيأتي إن شاء الله. قال: سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع والسامع، وهو الذي لم يقصد إيه؟ لم يقصد السمع، لم يقصد السمع. ويتأكد السجود للمستمع والسامع بسجود القارئ. يبقى يسن سجود التلاوة للمستمع والسامع وإن لم يسجد القارئ، لكن يتأكد السجود إذا سجد من؟ إذا سجد القارئ. واضح ولا غير واضح؟ وإذا سجد المستمع مع القارئ فلا يرتبط به ارتباط المأموم بالإمام. إذا سجد المستمع أو السامع مع القارئ لا يرتبط به ارتباط المأموم بالإمام، فيجوز للمستمع أو السامع أن يسبق له القارئ في الرافع وفي الهوي ونحو ذلك. واضح؟ يبقى لا يرتبط به. قال: ويسجد المصلي المنفرد والإمام، يعني المستقل، يعني المستقل في صلاته. ويسجد المصلي المنفرد والإمام ولقراءة نفسه، طبعا هذا بعد الدخول في الصلاة، لقراءة نفسه أي بعد الدخول في الصلاة. أما لو قرأ قبل الصلاة ثم دخل في الصلاة فلا يسجد لقراءة نفسه قبل الصلاة، واضح؟ وقرأ آية سجدة قبل أن يحرم بالصلاة، هل يسن له أن يسجد بعد أن يحرم؟ لا يسن، لا يسن، واضح؟ قال فإن سجد لقراءة غيرهما كقراءة أجنبي عن صلاتهما، كأن سمع مثلا في المذياع آية سجدة بطلت صلاتهما، لكن إن علم وتعمد، إن علم الحرمة، حرمة أن يسجد لذلك، وكان ذاكرين، وكان إيه؟ ذاكرين غير ساهيين، يعني كان متعمدين لله بالسجود، حينئذ تبطل صلاتهما، وإلا فلا تبطل، وعليهما أن يسجد للسهو، وعليهما أن يسجد لإتيانهما بفعل يبطل عنده فقط، واضح؟ فلا يسجد لقراءته قبل الصلاة وإن دخل فيها عن قرب كما يقولون، واضح؟ قال ويسجد المأموم لقراءة إمامه معه، مع من؟ مع الإمام. إذا إن لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم، لم يسجد الإيه؟ وإن سجد بطل الصلاة، وإن سجد بطل الصلاة، سواء سمع المأموم قراءة الإمام أو لا، سواء سمع المأموم قراءة الإمام أو لا. ليه؟ لأنه إن لم يسمع فيسجد معه لمحض المتابعة، واضح؟ قال فلو سجد لقراءة نفسه، يعني فلو سجد المأموم لقراءة نفسه أو غير إمامه، يعني أو سجد المأموم لقراءة غير إمامه، سواء كان أجنبيا أو لا، أو إماما آخر. قال أو سجد دونه، يعني أو سجد المأموم دون الإمام، يعني قرأ الإمام آية سجدة فسجد ولم يسجد الإمام، فسجد المأموم دون الإمام مع قراءة الإمام آية سجدة. قال أو تخلف، يعني أو سجد الإمام وتخلف المأموم، تمام؟ قال بطلت، يعني بطلت صلاته، حيث كان عامدا عالما بالحرمة، حيث كان عامدا إيه؟ عالما بالحرمة. فإن لم يكن عامدا عالما فلا بطلان، وعليه أن يسجد للإيه؟ للسهو، واضح؟ نعم. طيب يا مشايخ، أحيانا بعض المأمومين يسمع قراءة الإمام ولا يعلم أن هذا موضع سجوده، فيسجد الإمام ولا يعلم المأموم بسجود الإمام إلا بعد إيه؟ إلا بعد فترة. حينئذ هل يشرع للمأموم أن يتابع أو لا؟ ننظر. إن علم قبل أن يتم السجود، إن علم المأموم قبل أن يتم الإمام السجود سجد للمتابعة. طيب بعد أن يتم السجود؟ نقول إذا رفع رأسه خلاص فات موضعه. طب إن لم يرفع رأسه، حينئذ نقول إن علم أو ظن أنه يدركه سجد، وإلا فلا يسجد، تمام؟ وبعضهم يقول وإن ظن أنه لا يدركه أيضا يسجد، هذا موضع خلاف أصلا بين الأصحاب، واضح؟ ثم قال رحمه الله عندكم في النسخة وهي ولا وهو أيوة السجود، لكن الأولى أن يقول وهي، يعني السجدات، تمام؟ وهي 14 سجدة، هذا أولى لأنه يتكلم عن السجدات لا عن السجود، تمام؟ والأول خطوة سهل. قال منها ثنتان في الحج، في سورة الايه؟ في سورة الحج، وليس منها سجدة صاد رضاك عن وأناه، هذه ليست من سجود الايه؟ ليست من سجود التلاوة، إنما هي سجدة شكر. قال بل هي سجدة شكر، على قبول توبة سيدنا داود رضي الله عنه، واضح؟ قال تفعل خارج الصلاة، فإن فعلت في الصلاة بطلت الصلاة، فإن فعلت في الصلاة حيث كان عالما عامدا بطلت الصلاة، كان تابعا لإمامه في ذلك، إن كان تابعا لإمامه. لكن إن سجد الإمام، إن سجد الإمام وكان الإمام يرى أن هذه الآية موضع سجود تلاوته، حينئذ يجب على المأموم الشافعي أن يتابعه في ذلك. لكن إن كان الإمام لا يرى الوجوب، المأموم يجب عليه أن يتابع إن كان الإمام يرى أن هذه الآية موضع سجود التلاوة، لكن إن كان الإمام شافعيا مثلا والمأموم شافعي، فحينئذ إن سجد الإمام لا يتابعه، تمام؟ لا يتابعه الإمام الشافعي لأنه يعلم بطلان صلاته حينئذ. لكن إن كان حنفيا مثلا ويرى أن صاد موضع تلاوة موضع سجود تلاوة أو كان حنبليا حينئذ نقول يجوز لك أمران، يجوز لك أن تسجد معه ويجوز لك أن تنتظره، يعني يجوز هذا ويجوز إيه ذلك. وبعضهم يقول لا، لو سجد إمامه الذي يراه لم يتابعه مطلقا، وهذا هو المعتمد. وهذا هو المعتمد، من المعتمد أنه لا يتابعه إن رأى الإمام مشروعيتها. طيب ما الذي يفعله؟ يقولون يفارقه أو ينتظره ليكمل معه الصلاة وهو أول، لكن لا يتابعه. إذن إن رأى الإمام مشروعية سجود صاد، سجود آية صاد، عندنا خلاف، والمعتمد من ذلك أنه إما أن يفارق وإما أن إيه؟ ينتظر. وإما أن ينتظر إن رأى الإمام المشروعية. واضح ولا غير واضح؟ ولا نقول ببطلان لصلاة الإمام حينئذ، لكن إن كان لا يرى المشروعية وسجد بطل في الصلاة حينئذ وجب على المأموم أن يفارق. نعم، على المعتمد تفطر الصلاة، لكن عندنا قول أنها تفطر الصلاة. طيب إن حيث كان عالما عامدا، حيث كان عالما بالتحريم عامدا للسجود، لكن إن كان غير عالم وإن كان مخالطا للعلماء، يعني هذا مما يعذر فيه من الجهل بعموم الجهل به ولقوة الخلاف فيه، يعني إن كان جاهلا مخالطا لأهل العلم العارفين بعدم مشروعية سجود التلاوة في صاد لم تبطل صلاته لذلك. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال وإذا سجد في الصلاة كبر للسجود والرفع ندبا، يعني يندب له أن يكبر تكبيرة للسجود وتكبيرة للرفع، تمام؟ ويجب أن ينتصب قائما، يعني بعدما يفرغ من سجود التلاوة يجب عليه أن ينتصب قائما ليهوي من القيام إلى الركوع، ولا يجزئه أن يركع من إيه؟ من قيام، ولا يجزئه أن يركع، يعني أثناء القيام إذا وصل إلى حد الراكع اكتفى بذلك، هذا لا يجزئ. واضح؟ نعم. ثم قال ويندب أن يقرأ شيئا ثم يركع، يعني إن كانت التلاوة آخر حتى ولو كانت التلاوة آخر سورة كسورة النجم مثلا، يندب له أن يقرأ بعد ذلك شيئا من القرآن ثم ليركع حتى إيه؟ ثم لك حتى لا يوهم إيه؟ المأمومين غير الرأين له. واضح؟ وإذا سجد للتلاوة وإذا هوى لسجود التلاوة لا يسن له رفع يديه، ولا يسن له الجلوس للاستراحة، ولا يسن له الجلوس للإيه؟ للاستراحة. واضح؟ نعم. قال وفي غيرها، يعني وإذا سجد للتلاوة في غير الصلاة، إذا سجد للتلاوة في غير الصلاة، قال تجب تكبيرة الإحرام. إذا أراد أن يذكر أركان السجود التلاوة في غير الصلاة، أركانه في الصلاة ثم خلافه عندنا أصلا، هل هو السجود مع النية أو السجود فقط؟ الإمام الرملي يقول أركان سجود التلاوة في الصلاة السجود والنية والسجود، لابد أن ينوي للسجود التلاوة نية مستقلة. أما باقي الشراح شيخ الخطيب والشيخ ابن حجر وكذا شيخ أسامة زكريا يقولون نية الصلاة أشملها، فلا يجب عليها أن ينوي لها نية مستقلة، إنما الواجب أن يسجد فقط، تمام؟ يبقى هذه الإله في الصلاة ركنان على قول الرملي، وركن واحد على قول باقي الشراح. في غير الصلاة لها أركان ستة، لها أركان إيه؟ ستة. أولا أن ينوي أنه يسجد، الثاني أن يكبر للإحرام، لابد أن يكبر للإيه؟ للإحرام. الثالث السجود مع الاطمئنان، أن يسجد ويطمئن ساجدا. أن يجلس. الخامس أن إيه؟ أن يسلم. والسادس نسيت. الترتيب أحسن الله عليك. تمام، أركانها إيه؟ ست. النية مقرونة بالتحرم، وكذا ركنان، وكذا إيه؟ ركنان. ثم الهوية للسجود مع الاطمئنان، هذا الثالث. ثم الجلوس، ثم السلام، ثم الإيه؟ الترتيب. قال وفي غيرها، يعني وإذا سجد للتلاوة في غير الصلاة، قال تجب تكبيرة الإحرام أي مقرونة بالنية. أي مقرونة بالنية، ولم يصرح الشيخ بالنية لدخول النية في تكبيرة الإحرام، لدخول النية في تكبيرة الإحرام. قال ويندب تكبيرة للسجود، يعني يندب أن يقول الله أكبر للسجود للانتقال، لكن الإحرام هذا واجب، الإحرام هذا إيه واجب، لكن السجود هذا إيه هذا مندوب. واضح؟ قال وتندب تكبيرة للسجود، يعني غير تكبيرة الإحرام، ولا يرفع يديه عند ليه عند الهوية للسجود، إذ يجوز له أن يحرم قاعدا بها، يعني لا يجب أن يحرم من قيام بسجود التلاوة، لا يجب أن يحرم من قيام، بل ولا يسن، وجائز. تمام؟ الإحرام من قيام في سجود التلاوة هذا جائز وليس بواجب، يعني بعض الإخوة أراه يقوم منتظرا ليكبر ثم ليهوى إلى السجود، هذا ليس بواجب عليه. قال والرفع، يعني وتندب تكبيرة للإيه؟ للرفع، يعني لرفع الرأس من السجود، يعني رفع الرأس من السجود. طيب قال لا التشهد، يعني لا يندب فيها الايه التشهد، لا يندب فيها التشهد، وسجودها كسجود ايه كسجود الصلاه، سجودها كسجود الصلاه، ويشترط لها ما يشترط لصلاه النافله، يشترط لها ما يشترط لصلاه النافله، يعني يشترط لها الطهاره ويشترط لها ستر العوره، لكن هل يشترط لها الاستقبال؟ فيه تفصيل، إن كان في سفر على راحلة أولى جاز له ترك الاستقبال، وإلا فيجب عليه أن يستقبل. نعم؟ كان نافلة تمام. قال وإن أخر السجود، يعني قرأ آية سجدة، قرأ آية سجدة كاملة، قرأ آية كاملة، لأنه لا يشرع سجود التلاوة إلا إذا قرأ الآية كاملة، لكن لو قرأ بعض الآية لا يشرع له إيه، بل ولو قرأ موضع السجود نفسه، لو قرأ الموضع نفسه ولم يختم الآية لا يشرع له السجود. قال وإن أخر السجود، يعني بعد قراءة آية سجدة، قال وقصر الفصل، يعني بعد الفراغ من القراءة وقبل السجود قصر الفصل عرفا، أو سمعها قصر الفصل بين إيه؟ بين سماع الآية وقبل السجود، قال سجد. يعني لو كان مثلا يقرأ وهو محدث يجوز له أن يتطهر طهرا خفيفا ليسجد، يجوز له، لأن الفصل ليس بإيه؟ ليس بطويل عرفا، لكن لابد أن يكون الطهر إيه؟ خفيفا، لكن لا يجلس مثلا في الخلاء 10 دقائق ثم يقول إيه؟ هذا طهر خفيف. قال وإلا، يعني وإذا طال الفصل بين السماع أو القراءة أو الاستماع وقبل الشروع في السجود لا يشرع له السجود لفوات محلها حينئذ. قال ولو كرر آية في مجلس أو ركعة ولم يسجد للأولى كفته سجدة، يعني لو كرر آية، هذا تفريع على محذور، لو كرر آية في مجلس أو في ركعة سن له تكرار السجود بتكرر القراءة، ثم له أن يكرر السجود بتكرر إيه؟ إن لم يسجد، هذا تفريع على محذوب، إن لم يسجد، قال ولم يسجد للأولى، يعني للسبب الأول، الأولى من القراءتين مثلا، قال كفته سجدة، يعني سجدة على الجميع، سجدة على إيه؟ على الجميع، سواء نوى الكل أو أطلق، سواء نوى الكل أو إيه؟ أو أطلق، لكن لو نوى أنه لا يسجد إلا للأخيرة وقعت عنها دون البواقي، وقعت عنها دون الايه دون البواقي. واضح؟ طبعا وهذا حيث لم يطل الفصل بين القراءه الاولى والسجود، هو اراد ان يكرر فظل يكرر 10 دقائق، اذا حصل طول فصل بين القراءه الاولى والسجود اولى، والسجود اولى، حينئذ السجود يقع لما قبله من القراءات التي لم يطل فيها الفصل، يعني فلتكن مثلا القراءة الخامسة والسادسة والسابعة والعاشرة والتاسعة وهكذا، هذه لم يطل بينها وبين سجود الفصل، لكن الأولى والثانية والثالثة والرابعة طال الفصل، حينئذ يقع السجود عما لم يطل عنه الفصل دون ما إيه؟ دون ما طال عنه الفصل. واضح ولا غير واضح؟ نعم. ويكفي عن إيه؟ عن ما لم يطل عنه الفصل، لكن السابق لا إيه؟ لا يكفي عنه. قال رضي الله عنه ويندب لمن قرأ في الصلاة وغيرها آية رحمة أن يسأل الله الرحمة. هذا يعني خارج عن محل عن الكلام عن سجود التلاوة. هذا هي مسألة خارجة عن البحث. لكن ذكرها الشيخ تبرعا. قال: وعنده لمن قرأ في الصلاة وغيرها آية رحمة أن يسأل الله الرحمة. يقول اللهم ارحمني واغفر لي وللمسلمين وهكذا. قال: أو آية عذاب أن يتعود منه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. تمام؟ سواء كان سامعا أو لا. قال: ولمن تجدد له نعمة، يعني ويندب، لأنه معطوف على قوله ويندب لمن إيه؟ لمن قرأ، يعني ويندب لمن تجدد له نعمة ظاهرة. وكذا لو كانت نعمة باطنة فالتقييد بالظاهرة ليس بإيه؟ ليس بقيد. تمام؟ يعني نعمة لها وقع، نعمة لها وقع، لكن مثلا استطاع أن يمشي إلى الدرس، أو عفوا استطاع أن يمشي ليتوضأ، هل هذه نعمة لها وقع؟ هذا ليس لها وقع يعني، لكن إيه؟ ثانيا هذه نعمة مستمرة، يعني الصحة نعمة مستمرة، وكلامنا في النعمة المتجددة التي تحدث بعد أن لم تكن، التي تحدث بعد أن لم تكن. لكن لو كان مثلا غنيا، الغنى نعمة مستمرة، فلا يسجد له، فلا يسجد لشكره، لكن يشكر الله لأنه يستغرق العمر، لأن الشكر على النعمة هذه يستغرق العمر كله. تمام؟ لكن محل مشروعية سجود الشكر نعمة تجددت ظاهرا أو باطنا، كفهم مسألة، كإنجاز طبخ، الزوجة في البيت مثلا أنجزت طبخة جميلة، تسجد للشكر. وأنت تسجد للشكر أن أنجزت زوجتك طبخة جميلة. قال: ويندم لمن تجدد له نعمة سواء كانت النعمة خاصة أو عامة، لكن عامة لجميع المسلمين، خاصة بك بالمنعم عليه، أو عامة لجميع المسلمين. تمام؟ كنزول المطر وكهزيمة عدو ونحو ذلك. لكن إن كانت خاصة بأجنبي هذه لا يندب فيها إيه؟ لا يندب لها سجود شكر. يعني أنت رأيت مثلا أن صديقك في الامتحان نجح وأنت رصدت، لا تسجد للشكر يعني لأجل صديقك الورع لم يعني لا تشبع. قال: ويندب لمن تجدد له نعمة ظاهرة كأن أنجب ولدا ونحو ذلك، أو قدم غائب أو شافي من مرض، أو قريبه ولد ولدا، يعني ابنه ولد ونحو ذلك. قال: أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة إيه؟ ظاهرة. هذا يعني إيه؟ وكذلك لو اندفعت عنه نقمة باطنة يسن له أن يسجد. لا لا، مش للسهو، للشكر يا مولانا. قال: ومنه رؤية مقترن بمعصية، يعني أن يرى فاسقا مجاهرا بفسقه، هذا يسن له أن يسجد للشكر لأن دفع الله عنه هذه النقمة وأنعم عليه بالطاعة، يسن له أن يسجد للشكر إذا رأى فاسقا، لكن فاسق إيه؟ معلن، مجاهر بفسقه، يسمى الفاسق المعلن. تمام؟ ويظهرها له كما سيأت، أنه يسن له أن يظهر له سجود الإيه؟ الشكر ما لم يقم طاغية، يعني ما لم يقف على نفسه. تمام؟ وإلا لا. قال: ومنه رؤية مبتلى بمعصية أو مرض، يعني أن يرى مبتلى بمرض، لكن الذي رآه مبتلى بمرض سواء في بدنه أو في قلبه مثلا، في بدنه هذا لا يظهره، لا يظهرها له، أما في قلبه فهذا إيه؟ يسن له أن يظهرها إن لم يخف فتنة. واضح؟ قال: أن يسجد شكرا لله على هذا الخبر، يبقى ولمن تجددت له نعمة و و و و أن يسجد إيه؟ شكرا لله تعالى. قال: ويكفيها إلا لفسق، يعني يكفيها عند رؤية مبتلى في بدنه أو مبتلى في عقله. تمام؟ واختله إذا رأيت من قطعت يده بالسرقة، هل تكفيها له أو تظهرها؟ هذا مبتلى في بدنه أو لا؟ مبتلى. فاختلف بعضهم، يقول لا تظهرها له لأن إيه؟ لأن ذلك إيه؟ لأن ذلك يكسر قلبه. وبعضهم يقول لا تظهرها له لأنه إيه؟ لأنه قد سرق. تمام؟ وارتكب معصية إيه؟ لها وقع. لكن المرجح أنك إن علمت توبته أخفيتها عنه، وإن لم تعلم توبته أظهرتها له. واضح؟ قال ويكفيها إلا لفاسق. الفاسق من؟ فاسق المعلم. لا كل إيه؟ لا كل فاسق. قال فيظهرها ليرتدع إن لم يخف ضررا. خاف ضررا فلا يظهرها، بل إيه؟ بل يخفيها، بل يسن له أن يخفيها. ثم قال وهي كسجدة التلاوة خارج الصلاة، يعني في الشروط والأركان، فأركانها ستة وشروطها ما يشترط للإيه؟ للنافلة. واضح؟ قال وتبطل بفعلها الصلاة، يعني وتبطل الصلاة بفعلها، وتبطل الصلاة بإيه؟ بفعلها. لإن فعلها عامدا عالما، إن فعلها عامدا إيه؟ عالما. إن فعلها جاهلا أو ناسيا ها؟ لا تبطل عليه أن يسجد في السهو. طيب لو سجد إمامه للشكر هل يتابعه أو لا؟ لا، لا يتابعه. تمام، لا يتابعه على ذلك، فإن تابعه بطل، بل ينتظره أو يفارقه. قال ولو خضع، يعني خشع قلبه، خضع يعني إيه؟ خشع، خشع قلبه، فتقرب لله بسجدة منفردة بلا سبب حول، ولو كان ذلك بعد الصلاة، إذ لم يشرع التقرب إلى الله عز وجل بسجدة واحدة، لما يشرع أن يتقرب إلى الله بركعة، تمام؟ لكن لا يتقرب إليه بسجدة. وكذلك الركوع لم يشرع أن يتقرب إلى الله بركوع، تمام؟ لأن ذلك بدعة. قال وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في استقبال القبلة، في القبلة يعني في استقبال القبلة، فيجب أن يستقبل إلا أن يكون في إيه؟ في سفر، في سفر مباح ولا لا؟ هل يشترط طوله؟ هل يشترط أن يكون السفر طويلا؟ لا، لا يشترط. تمام؟ قال الطهارة، يعني يشترط أن إيه؟ أن يتطهر عن الحدث والنجس. قال والستار، والستارة يعني أن يستر عورته، وغيرها من الشروط التي إيه؟ تقدم ذكرها. واضح؟ نقف ولا نكمل؟ نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يلا سنبدا. ثواني مولانا. الجديد تعلم تطلع خمس ست صور جنب بعض عجبك ايوه لما تطلع عجبني وتطلع بلاش دي حد بيضحك لسه التحديثه جديده يا ولاد لا دي خد ذاكرين يا فيسبوك ده مما يصب عن سبيل الله والله بحس ان الاخوه ما بيقوموش يصلوا الصلاه بتاذن واحد عمال يبعت لي سؤال يا عم هو صلي والله وكيف طب انت ما بتصليش موسع صلى على النبي ده اخويا كان مبتلى بترك الصلاه كنت دايما اقول صليت النهارده يقول لي والله العظيم صليت على النبي على النبي صليت على النبي لو ترك الصلاه ده سيدنا يجب عليه الاعاده ولا لا يجب؟ وما عير احد وما عير احد احدا بذنب الا وابتلي به انا اجتهدت مع بنتي امبارح وقلت لها صلي من غير وضوء كده مره واحده في اليوم خمس سنين قلت لها كده بدو مره واحده في اليوم بس لما تعبت من كتر الوضوء يعني فريحت قلت لها صب خد مره واحده في اليوم وصلي فاتبسطت وصلت كده مش ينفع كان اخويا كبير خالص عدت عليه فتره ما كانش بيصلي الصبح في جماعه فعايضته بذلك فابتليته بترك الصبح سنه او اكثر كنت انام بعد المغرب يعني اصلي العشاء عفوا وانام عشان اقوم اصلي ومش اقوم وفي مره وانا في ثانويه عامه كل ده كان في ايام الثانويه ايام الجهل الشديد كنت حريص ان انا اتوضا بالمد يعني اقتصد جدا في الوضوء ولا ازيد حتى ايه احصل سنه الوضوء بالمد فدخلت الميضه فوجدت رجلا يعني يفتح الماء بشده فنظرت له نظره ايه استقلال مبدر فابتليت بالوسوسه فكنت يعني قد استغرق في الوضوء ساعات ما عذر احد معي واحد من احد من ذنب الا وقتول كان هو اعمل في المستشفى بعد يعني لما غير الليل جدا في النبطشيه النوبه كانت معنا طبيبه كنت بريشة جدا يعني كانت حاجة صعبة خالص نسيت أن تلبس قبل فجأة بحثت عنها أريد أن أقولها شيئا فوجدتها في غرفتها محتجبة ومعها المصحف وتصل بالخير يعني سبحان الله نحن نتطلع في الذنوب وهي تقوم بغيرها نعم بس انا عايز اقفل بتاع ده مش فاهم انا فهمني لا صعب خالص مش حاجات معينه ايه رايك اقول يا استاذ الشيخ عنك ايه انت سامعني من انتم انتم مين ما عير أحد من أحد شيء هي لي صباح على مصر شيخ عمان صباح على مصر صبح على مصر النهارده شفناه صبح بيتكلم مصر الناس اللي قاعده في مصر صبحت على مصر صبحت على مصر قلت صباح الخير يا مصر صباح الخير التصبيحه بتاعتنا مش عارفه دي يا ريس هنقول ولا ايه؟ شكرا النهارده كده مش خلص صوت الجماعة. لا خلص كله. انت من اندونيسيا ولا ماليزيا يا شيخ احنا؟ تايلاند. ده دولة ده؟ نعم. من تايلاند؟ نعم. بتصبحوا على تايلاند ولا لا؟ لا. انت شيخ خليل بتصبح على اندونيسيا؟ الانزماء للاوطان الاصل الا يكون الايه؟ الا لله يعني الاصل الانتماء الا يكون الا لله. اما الانتماء للاوطان هذا فرع وليس اصلا. ده من السياسه الشرعيه يعني دوله تكون مصريه لا بس ان تكون مثلا سعوديه عشان اعمل عمره كل معي مش محتاج فيزا يا بس الشيخ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد قال باب صلاة الجماعة. الجماعة في اللغة معناها الطائفة. الجماعة في اللغة معناها الطائفة ومعناها في الشرع ربط صلاة المأموم بالإمام ربط صلاة المأموم بالإمام فتتحقق الجماعة باثنين فأكثر سواء كان الوالد مع ولده أو الرجل مع زوجته ونحو ذلك. قال هي فرض كفاية. باب صلاة الجماعة هي يعني إيه؟ الجماعة في الصلاة لا صلاة الجماعة. ففي العبارة قلب. عندنا صلاة الجماعة وجماعة في الصلاة. الصلاة من حيث هي فرض فيصح أن نقول هي فرض كفاية إنما هي فرض عين. لكن الجماعة في الصلاة هي التي هي هي هي التي هي فرض كفاية ليست ذات الصلاة. يبقى الأولى أن نقول إيه في العبارة قلب. جماعة الصلاة فرض كفاية. أما نفس الصلاة فهي فرض إيه فرض عين. تمام. قال هي فرض كفاية يعني إذا فعلها من يكفي سقط الاسم عن الباقين. ولا نقول إن فعلها البعض إذ قد يكون البعض غير إيه غير كاف. إنما نقول ما إذا فعلها من يكفي سقط الاسم عن الباقين. وسيأتي ضابط الاكتفاء يعني متى يحصل الاكتفاء سيأتي في كلام المصنف. قال هي فرض كفاية في الركعة الأولى. في الركعة الإيه فلا يشترط أن تستتم الجماعة في جميع الصلاة بل إن صليت مع الإمام أو صلوا مع الإمام ركعة واحدة ثم نووا الانفراد صح ذلك أجزأت سقط بين الإيه القلب. واضح. قال في حق الرجال. الرجال المراد منهم إيه الذكور البالغين العقلاء. الرجل هو الذكر البالغ الإيه العاقل. الذكر البالغ العاقل. قال المقيمين احترازا عن الإيه عن المسافرين فلا تجب على المسافر ولا تجب على الصبيان ولا تجب على النساء ولا تجب على المجانين. تمام. وكذا الأحرار تجب على الأحرار ولا تجب على العبيد. تجب على الأحرار. يبقى كان عليه أن يقول إيه الرجال الأحرار. الرجال الإيه الأحرار. قال المقيمين ولو ببادية ولو كانوا مقيمين بإيه ببادية تلطنوها بخلاف ما لو كانوا في بارية يرحلون ويضعون عنها بحثاً عن الماء والكلب. فحينئذ نقول هذا مسافر، هذا إيه؟ مسافر. إذن نقول الجماعة تفرض كفاية على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مستوطن مستور غير معذور. يبقى لا تجب الجماعة على العراة إلا إذا كانوا في ظلمة بحيث لا تنكشف عوراتهم. تمام. لكن إن كانوا إيه؟ كانوا عراة مبصرين في في في وضح النهار ونحو ذلك أو في ضوء لا تجب عليهم الجماعة، لا تجب. تمام. لكن إن صار الجماعة لا بأس. تمام. وكذلك لا تجب على المعذورين. سيأتي معنا في آخر الباب باب أعذار الجماعة أو الكلام على أعذار الجماعة كمن عذر لمرض أو مطر أو ريح ونحو ذلك. تمام. قال في المكتوبات الخمس، المكتوبات الخمس المؤديات بخلاف المقضيات، المؤديات بخلاف المقضيات. وخرج من المكتوبات النوافل ولو كانت منذورة. تمام. إذ ليس كل نافلة تشرع فيها الجماعة، هذا ابتداء. تشرع الجماعة في في العيدين والتخفين والاستسقاء والتراويح والوتر بعد بعد التراويح، لكن سائر السنة لا يشرع فيه ليه؟ يشرع فيه الجماعة. تمام. طيب لا تجب الجماعة في المندوبات، يبقى خرج من المكتوبات المندوبات. قال المؤديات بخلاف الايه؟ المقضيات. فليست الجماعة فيهن فرض، ليست الجماعة فيهن ايه؟ فرض. واضح ولا غير واضح؟ قال بحيث يظهر الشعار، بحيث يظهر الايه؟ الشعار. الشعار يعني علامة، يعني علامة الجماعة، يعني علامة الايه؟ بحيث يظهر الشعار يعني بأن تقام الجماعة في القرية الصغيرة أو في القريات الكبيرة بمحال متعددة، بحيث إذا أرادها المريد، إذا أرادها شخص لم يعصر عليه وجدانه. واضح؟ يبقى بحيث يمكن لإيه؟ يمكن لقاصدها أن يدركها من غير مشقة. بحيث يمكن لقاصد الجماعة أن يدرك الجماعة من غير مشقة. واضح؟ هذا معنى إيه؟ ظهور الشعار للجماعة. طيب. قال وتسن للنساء، وتسن الجماعة للنساء. قال وللمسافرين، ويعني وتسن الجماعة أيضا للمسافرين. تمام. قال وللمقضية خلف مثلها، يعني وتسن الجماعة للمقضية خلف مقضية مثلها. تمام. كأن صلى الظهر خلف الظهر، أو صلى العصر خلف العصر. لكن لو صلى الظهر خلف العصر هذا فيه إيه؟ فيه كلام يا مشايخ. قال لا خلف مؤدات، يعني لا تسن المقضية خلف المؤدات، كأن صلى ظهرا قضاء خلف ظهر أداء. تمام. أو خلف عصر ونحو ذلك. فلا تسن الجماعة بل تكره الجماعة حينئذ. تمام. وبعضهم يقول خلاف الأولى، وبعضهم يقول هي خلاف الأولى. وكما قال الشيخ الباجوري، الشيخ الباجوري يقول أداء الجماعة في المقضية خلف المؤدات خلاف الأول، وغيره يقول مكروه. تمام. قال وهي في الجمعة فرض عين، أي فرض عين في الركعة الأولى. فرض عين في الركعة الأولى، أما في الركعة الثانية فليست بفرض عين، إنما يجوز إيه؟ أن ينوي الانفراد، يجوز أن ينوي الانفراد. وسيأتي تفصيل ذلك في باب الجماعة. قال وآكل الجماعات الصبح، لا ليس آكلها الصبح، إنما آكلها صلاة الجمعة. آكل الجماعات الجمعة لأنها واجبة، لأنها إيه؟ واجبة، بخلاف جماعات أخرى إنما فرض كفاية. ثم يلي الجمعة صبح الجمعة في الآكلية، صبح الجمعة آكلوا من باقي الإيه؟ من باقي الصلوات غير الجمعة. قال ثم بقى الصبح يأتي، هذا كلام المصنف. ثم الصبح. قال ثم العشاء، لأن العشاء تشق على الناس، هذا في الغالب يعني، لكن الصبح أشق. قال ثم نعم ارجع بس قال وآكل أكد الجماعات الصبح أكدها على المعتمد صلاة الجمعة جماعة الإيه؟ الجمعة ثم يليها صبح الجمعة ثم بعد ذلك صلاة الصبح لمشقة حضورها غالبا على كثير من الناس ثم العشاء لأن العشاء هي التي تشق بعد الصبح قال ثم العصر أي ثم بعد العصر الإيه؟ العصر الإيه؟ الظهر ثم المغرب يبقى آكل الجماعات الجمعة فصبحها ثم الصبح من باقي الصلوات ثم العشاء ثم العصر ثم الظهر ثم الإيه؟ ثم المغرب قال وأقلها إمام ومأموم هذا في غير الجمعة أما في الجمعة فيجب إيه؟ فيجب 40 لابد أن يكون الحضور 40 ولو بالإمام تمام وسيأتي إن شاء الله قال وهي للرجال في المساجد أفضل احترز عن بالرجال عن غيره تمام فليست للنساء أفضل تمام طيب قال وهي إيه وهي للرجال في المساجد أفضل يعني أفضل من فعلها جماعة في غير المساجد أفضل من فعلها جماعة أيضا لكن في غير إيه المساجد فإن صلى في بيته جماعة وصلى في المسجد منفردا فأيهما أفضل أن يصلي في بيته أو أن جماعة أو يصلي في المسجد منفردا في بيته جماعة لأن نقول إيه وهي للرجال في المسجد يبقى هي يعني الجماعة خرج به صلاته منفردا في المسجد فليست بأفضل من صلاته جماعة في الإيه في بيته واضح نعم مثل الشيخ مثلا إذا هو يذهب للمسجد وترك الزوجة يصلي منفردا يعني أيهما أولى هو يصلي مع الزوجة ولا المسجد لا في المسجد أولى وترك يعني الجماعة لا تجب على النساء لكن تجب على الرجال بحيث يظهر الشعار في المساجد فلو أدوها في البيوت لو أدوا الجماعات في البيوت لم يحصل الشعار تمام لو إذا منفرد في المسجد أقل درجة من جماعة مع زوجته نعم أقل لكن متى تخلو المساجد عن الجماعات نسأل الله ألا مرة ذلك لو تأخر لو تأخر معه يصلي في بيته جماعة مع زوجته لا إشكال طيب لو كانت جماعة بيته أكثر من جماعة العدد جماعة المسجد أولى إن كان جماعة المسجد أقل من جماعة البيت جماعة المسجد إيه أولى تمام والصلاة هذا طبعا كله محله في إيه في غير المساجد الثلاثة فالصلاة منفردا في أحد المساجد الثلاثة أفضل من جماعة في البيت أفضل من جماعة في إيه البيت واضح ولا غير واضح؟ صلاة مسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد الأقصى. قال وأكثرها جماعة أفضل وأكثرها يعني وأكثر الجماعات جماعة عددا أفضل مما هو إيه؟ أقل. طيب يا مولانا لو كان يخشع في إيه؟ لو كان يخشع منفردا ولا يخشع في جماعة يصلي منفردا أو لا؟ يصلي في جماعة. تمام؟ قال وأكثرها جماعة أفضل طبعا أقصر جماعة في غير إيه في غير التفصيلات التي مرت معنا قال إلا قال فإن كان بجواره مسجد قليل الجمع فالبعيد الكثير الجمع أولى يعني أولى من القريب القليل الإيه الجمع إلا أن يكون إمامه يعني إمام المسجد الكثير الجمع مبتدعا لكن بدعة لا يكفر بها لكن إن كان مبتدعا بدعة يكفر بها لا تصح صلاته خلفه يعني إن كان مثلا إن كان ملحدا مثلا ويصلي بالناس أو يرى أنه ألا حكم إيه ألا حكم لله عز وجل صراحة هكذا نقول هذا كافر أصلا تمام ولا تصح صلاة خلف لكن إن كان مبتدعا بدعة لا يكفر بها كالروافض مثلا كعوام الروافض هذا لا يكفر ببدعته على إيه على الصحيح وكالمعتزلة يعني أنا علمت أن الإمام معتزليا أو كان مجسما أو كان جهميا كل هذا إيه لا يكفر ببدعته لا يكفر ببدعته إنما يعذر فيه يعني لا يكفر لكن يعذر لذلك لكن هو آثم حينئذ نقول ترك الجماعة خلفه أولى وإن كانت جماعته أكثر عددا وإن كانت جماعته أكثر عددا قال أو فاسقا يعني أو كان الإمام فاسقا يعني لو إن لم يكن الإمام إن لم يكن مبتدعا لكنه كان فاسقا لكن إن كان فاسقا مبتدعا فأولى تمام؟ قال أو لا يعتقد بعض الأركان، يعني أو كان الإمام لا يعتقد بعض الأركان التي تعتقد أنت وجوبها، كان كان مثلا حنفيا لا يعتقد وجوب الفاتحة، لا يعتقد أي ركنية فاتحة، إنما يرى أنها واجبة ويفرقون بين الواجب والركن، تمام؟ بحيث نقول تكره الصلاة خلفه، تمام؟ أو كذلك إن كان لا يعتقد بعض الشروط كالمالكية مثلا يدخلون وجوب الترتيب في الوضوء، وكذلك الحنفي نقول إيه ترك الجماعة خلف هؤلاء أولى، والصلاة مع الجمع القليل أولى، لكن إن صليت خلفهم جائز ولا إشكال. قال أو يتعطل بذهابه إلى البعيد جماعة مسجد الجوار، فمسجد الجوار أولى أي في هذه الصور المذكورة، يعني إن كان المسجد القريب الذي بجوارك ينتظرونك لتصلي بهم، فإن لم تأتي لتصلي فإن لم تأتي تصلي تعطلت الجماعة في هذا المسجد، حينئذ نقول الأولى لك أن تصلي في القريب القليل الجمعي حتى لا يتطع حتى لا إيه لا تتعطل فيه الجماعة، واضح؟ نعم. طيب إن وجد جماعة إمامها مبتدع ولم يجد جماعة غيرها، هل يصلي منفردا أو يصلي معه جماعة؟ الإمام ابن حجر يرى الانفراد أولى وغيره يرى الجماعة أولى، تمام؟ نعم. ثم قال وللنساء في بيوتهن أفضل، يعني والصلاة جماعة، والصلاة إيه؟ جماعة للنساء في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد، أفضل من صلاتهن في المساجد. قال ويكره حضور المسجد لمشتهات أو شابة لا غيرهما. المشتهاه هذه ليست شابة، يعني امرأة ثيب لكنها جميلة تشتهى عرفا لذوي الطباع السليمة، حينئذ نقول إيه يكره لها حضور الجماعات، لكن محل الكراهة إن كان حضورها بإذن وليها، سواء كان زوجا أو سيدا أو إيه أو أبا ونحو ذلك، لكن إن حضرت بغير الإذن حرم، إن حضرت بغير الإذن إيه حرم. يبقى متى يكره للمشتهات؟ من محل الكراهة بإذن وليها. تمام. طب إن كانت غير مشتهات، لا، حينئذ نقول إن تطيبت وتزينت كره لها الحضور إن كان بإذن الولي، تمام؟ قال وشاب، الشاب يكره لها الحضور مطلقا، سواء كانت جميلة أو لا، مشتهاة أو لا، لكن هذا مع الإذن طبعا. قال لا غيرهما، يعني سواء يعني إن كانت عجوزا هذه لا يكره لها الإيه الحضور. قال عند أمن الفتنة، عند أمن الإيه الفتنة، يبقى محل كراهة أو جواز الحضور للنساء عند أمن الفتنة منها أو عليها، عند أمن الفتنة منها أو أمن الفتنة إيه عليها، لكن إن خيفت الفتنة أو لم يأذن الولي حرم عليهن الحضور، حرم عليهن الإيه الحضور. واضح ولا غير واضح؟ قال وتسقط الجماعة بالعذر سواء كان العذر عاما أو خاصا، يبقى العذر المبيح لترك الجماعة عام، عذر عام يشترك فيه عوام الناس وعذر خاص. ذكر الشارع الأعذار العامة بقوله كمطر وثلج يبل الثوب، ومثل الثلج البرد، إن كان إيه المطر يبل الثوب، هل المراد يبله من أعلى أو من وسطه؟ وقع في ذلك نزاع، لأن أدنى مطر يبل الثوب من أعلى، تمام؟ قال مطر يبل الثوب، يعني إن كان يتأذى به. طب هل الثلج يبل الثوب؟ في الغالب لا يبل الثوب، لكن إن فرض كونه مطرا بل الثوب، حينئذ يكون إيه يكون عذرا في طرف الجماعة، أو كان الثلج قطعا كبارا يؤذي النازل عليه، تمام؟ حينئذ نقول إيه هذا إيه عذر لترك الجماعة. واضح ولا غير واضح؟ قال أو وحل، يعني وحل شديد يلوث الثوب، يلوث إيه أسفل الثوب، لكن هل المراد بالوحل أنه يلوث النعل؟ لا، هذا كل أدنى وحل يلوث إيه النعل، لكن المراد وحل إيه يلوث الثوب، تمام؟ طيب إن لم يكن الوحل كذلك لكنه خشي الانزلاق، خشي أنه لو مشي انزلق، كبير السن مثلا أو مثلا عنده علة في قدمه ونحو ذلك، هذا حينئذ نقول إيه هذا الوحل، وإن لم يكن شديدا عذر في ترك الإيه الجماعة، الجماعة تسقط بأدنى عذر يا مشايخ، لكن يكون عذر معتبر. قال أو ريح بالليل، يعني ريح سواء كانت ريح بالليل أو بنهار، فالتقييد بالليل ليس بقيد. قال أو ريح بالليل بشرط أن تكون الريح شديدة، أن تكون الريح إيه؟ عاصفة شديدة، لكن ليس عاصفة يعني تقتلع الأشجار، يعني عاصفة يعني إيه؟ تحرك تحرك الساكن بجدة. وكذا الريح الباردة وإن لم تكن شديدة، الريح الباردة عذر لترك الإيه؟ الجماعات، تمام؟ وكذا الريح في الظلمة لأنها تورث خوفا، تمام؟ هذا هذه عذر في ترك الإيه؟ الجماعات. قال أو حر أو برد شديدين ليلا أو نهارا، سواء كان الحر في الليل أو في النهار، وسواء كان البرد في الليل أو في. والشيخ ابن حجر يقول لا، الحر يكون عذرا في الضمير فقط لا في غيره، لكن عند غير ابن حجر يقول الحر مطلقا إن وجد كان عذرا. واضح ولا غير واضح؟ ثم قال أو حضور طعام، هذا الأعذار الخاصة، الأعذار العامة، ثم انتقل العذر الخاص الذي يعذر فيه خصوص أشخاص بعينهم. قال الحضور طعام أو شراب يتوق إليه، وكذا إن قرب حضوره، وكذا إن قرب حضور الطعام، لكن بشرط أن يكون إيه؟ أن يكون يشتهيه، أن يكون إيه؟ تتوق نفسه إليه. وكذا التوق إلى الجماع مع حضور الحليلة أو قرب حضورها، ومثله الجوع والعطش وإن لم يحضر الطعام، وإن لم يحضر الإيه؟ الطعام، لأن كل ما يذهب الخشوع يسقط الجماعة، هذا مطلق، كل ما يذهب الخشوع يسقط الجماعة. قال أو مدافعة حدث من بول أو غائط أو ريح ونحو ذلك، كل هذا إيه؟ يذهب الخشوع، يعني يذهب كماله، فهذا يسقط الإيه؟ يسقط وجوب الجماعة. ومحل العذر بهذه الأعذار الخاصة إن كان في الوقت متسع، إن كان في الوقت إيه؟ أما إن خشي فوق الصلاة لو أخر لتحصيل ما يريد، حينئذ نقول وجب عليه أن يصلي ولا التفات لعذره، ولا التفات لإيه؟ لعذره. لكن إن خشي مبيحا للتيمم، يعني خشي أنه لو ترك الطعام ضررا في نفسه أو عضوه أو تأخر برء ونحو ذلك، ضرر الذي قلناه في مباحات التيمم، نقول لا، حينئذ يجب عليها أن يؤخر، يجب عليها أن إيه؟ أن يؤخر، ويضرب العذر ولا التفات لخروج وقت الصلاة. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال أو خوف على نفس أو مال، على نفس أو عضو، ذهاب النفس كاملة أو ذهاب العضو ونحو ذلك، عليكم السلام. قال أو مال، مال ومنه احتراق الطعام، الطعام مال أو لا؟ مال. لكن مثلا الزوجة خشيت أن، أو أنت مثلا كنت عذبا فخشيت أن يحترق الطعام لو نزلت تصلي الجماعة، يعني إذن تؤخر حتى لا يحترق الطعام، لكن إن فعلت ذلك بقصد التأخير وبقصد إسقاط الطعام كذلك. لكن إن علمت أن الطعام لا يتم مرجو إلا بعد فوت الجماعة، لكن لم تقصد بذلك التفويت، كان عذرا. واضح ولا غير واضح؟ نعم. يبقى قال أو خوف على نفس أو مال، ومثل المال الاختصاص وإن كان قليلا، فتعرفون الاختصاص؟ كل ما يملك، كل ما لا يملك من إيه؟ من المنافع كالكلب والزبل ونحو ذلك، هذا لا يسمى مالا، تمام؟ لكنه إيه؟ يملك بوضع اليد. قال أو مرض، طبعا المرض بالمرض هنا المرض الذي يذهب يذهب الخشوع أو كمال الخشوع، يذهب الخشوع أو كمال الخشوع، تمام؟ كوجع الضرس هذا مما يذهب الخشوع، تمام؟ وككسر ونحو ذلك، وكالصداع الشديد لكن صداع خفيف، هذا إيه؟ لا يسمى عذرا. فليس المراد بالمرض المبيح لفرط الجماعة أنه لا يقوى على القيام أصلا، تمام؟ نعم. قال أو تمريض من يخاف ضياعه، يعني تمريض اللي هو الإيه؟ تطبيب، يعني أن يهتم ويراعي من يخاف ضياعه، سواء كان قريبا له أو غير قريب له، كان قريبا له كصديقي كأبيه وأخيه ونحو ذلك، أو غير قريب كصديق ونحو ذلك، أو لم يكن صديقا له كالعاملين في المستشفيات ونحو ذلك، تمام؟ إن خاف ضياعه، يعني خاف فواته وموته، حينئذ نقول إيه؟ له إيه؟ له عذر، لكن محل كون ذلك عذرا إن لم يكن هناك متعهد غيره. فإن كان ثم غيره حينئذ إيه يعني نقول إيه ليس بعذر لك أن تترك الجماعة. قال أو كان يأنس به، يعني أو كان المريض يأنس به سواء كان له متعهد أو لا، هو لا يخشى ضياع المريض لكن المريض يأنس بهذا الإيه بهذا الشخص. نعم نقول حينئذ هذا إيه عذر لترك الجماعة، لكن محل هذا إن كان المريض قريبا أو صديقا نحو ذلك. لكن مثلا رجل أجنبي لا معرفة لك به ولا له بك ويأنس بك لجمال وجهك، نقول هذا ليس بعذر لترك الجماعة. قال أو حضور الموت قريب، حضور يعني احتضار، يعني احتضار قريب، احتضار موت إيه؟ قريب سواء كان له متعهد أو لا، يأنس بك أو لا. حضور الموت يعني احتضار الميت القريب، هذا مما إيه؟ مما يسقط وجوب الجماعة، لأن قلبك سيكون إيه؟ متعلقا به غالبا يعني. وكذا يعني إن لم يكن قريبا وكان يعني عزيزا على قلبك كشيخ. تمام. قال أو أكل ذي رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحو ذلك. قال ومثل أكل ذي الريح الكريه كل ما يورث رائحة كريهة في البدن أو الثوب، لكن بشرط أن يكون ذلك ملازما له، بشرط أن يكون ذلك إيه ملازما له بحيث لا يتمكن من إزالته فورا. نعم أو فوت رفقة طرحا، احنا ما قلناهوش نعم أو فوت رفقة طرحا. نعم يبقى رفقة طرحا يعني هو أراد أن يسافر مع جماعة، هذه تسمى رفقة الايه رفقة السفر، وخشي أنها لو رحلت وكان يستوحش لو سافر وحده، وخشي لو صلى جماعة أن طرح وكان يستوحش بفراقه، يعني يصير له وحشة وخوفا وحزان، حينئذ نقول ترك الجماعة هنا إيه يجوز لك أن تترك الجماعة طرحا قبل إيه برفقة طرحا. والمراد بالرحيل أنها تأهبت للسفر، يعني ليس المراد أنها حملت وحزمت أمتعتها ومشيت وصارت، لا، ومنه ما لو تأهبت الآن وستسير. واضح ولا غير واضح؟ نعم. ثم قال أكل ذي رائحة كريهة ومثل ذلك كل ذي ريح، كل ذي ريح كريه ملازم للشخص، ملازم للإيه بحيث لا تمكنه إزالته، بحيث لا تمكنه إزالته فورا عند الصلاة. تمام. فمثلا ابتلي رجل بعفونة القدمين عافاكم الله. تمام. حينئذ نقول هل هذا ملازم له يعسر عليه مفارقته مهما يغسل يظل تظل الرائحة كريهة؟ حينئذ نقول هذا إيه عذر في طرق الجماعة، يعني الأولى أن لا يحضر مسكنا يعني. تمام. الحذاء إذا حضر، الحذاء يعني إذا هو حضر إلى المسجد هل يجوز أن نخرجه من المسجد؟ تعليرا لا صدق. كيف الحال؟ كيف الحال؟ يعني في كسر القلب أخيك المسلم قل لي مش احنا ريحت لك وحشة، هو أنا كسر القلوب، كسر أشياء أخرى يعني ليس القلوب فقط، يعني قد يوذي بصرك من شدة الرائحة. الله أعلم مش عارف، لكن لا يبعد إخراجه يعني هذا لا يبعد الحديث، يعني ما إيه من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن سجدة، هذا ما ينفي تجديده. ثم قال أو ملازمة غريمه وهو معسر، أو ملازمة غريمه يعني الرجل الذي له عليه دين، أنا أدين فلانا وأطالبه باستمرار وهذا المطالب لا يجد ما إيه ما ما ما ما ما ما يسد به دينه، ما يدفع به الدين، ويعسر عليه إثبات أنه لا مال معه، حينئذ نقول لهذا المدين أن يترك الجماعة لأجل الملازمة. تمام. لذلك يقول إيه؟ يقول أو ملازمة غريمه، يعني من له عليه دين وهو معسر، يعني والحال أنه معسر مع أداء الدين، يعني ولم تكن معه بينة لإثبات إعساره، أو كانت معه بينة لكن القاضي يحبسه أولا إلى أن يثبت إعساره. يبقى خوف، يبقى خوف الحبس هذا مما يبيح ترك الجماعات. واضح ولا غير واضح؟ نعم. طيب هل من الأعذار السمن المفرط؟ نعم من الأعذار، نعم من الأعذار، وهذا عضو شديد يعني. تمام. قال وشرط الجماعة، أراد أن نشرع الآن في شروط ليه؟ في شروط الجماعة، وشروطها سبعة ولم يستوفيها المصنف هنا، لكن شروطها إجمالا إيه؟ سبعة. نظمها بعضهم في قوله وافق النظم وتابع واعلما أفعال متبوع مكان يجمع محضر لقول في الفاحش تأخرا في موقف معنية فحضر. حظوم الأبد ولا لا؟ واحضر لقول وافق النظم، وافق وافق النظم وتابع واعلما أفعال متبوع. وافق النظم وتابع، معك ألم؟ واعلما أفعال متبوع مكان يجمع أحضر لخلف فاحش تأخرا في موقف معنية فحذرا. عد كده معايا، وافق النظم ادي واحد، وتابع ادي اثنين، وعلما افعال متبوع ثلاثة، مكان يجمع اربعة، واحضر لخلف فاحش خمسة، تأخرا في موقف يعني تأخر في عن تأخر عن موقف الإمام أدي ستة، معنية أدي سبعة. يبقى شروط الإمامة كشروط الجماعة كما يا مشايخ سبعة. وافق النظم يعني لابد أن إيه؟ من توافق نظم صلاة الإمام والمأموم، من توافق نظم صلاة الإمام والمأموم. فمثلا لا يصح أن تقتضي بإمام في جنازة وأنت تصلي خلف الظهر مثلا، تمام؟ لتخالف نظم الصلاتين، وكذا في الكسوف، في الركعة الأولى من الكسوف، تمام؟ أو في الركعة الثانية قبل الركوع الثاني، أو في الركعة الثانية قبل الركوع الثاني، لكن يجوز أن تأتم بإمام الكسوف في الركعة الثانية بعد الركوع الأول، تمام؟ لاتفاق النظم حينئذ. يبقى إيه؟ الأول وافق النظم يعني توافق نظم صلاتي الإمام والمأموم، وتابع يعني متابعة الإمام، متابعته الإمام بأن يتأخر ابتداء فعلك عن ابتداء فعله ويتقدم عن انتهائه منه، هذا أقل المتابعة، متابعته في الأفعال، متابعته في الأفعال. قال واعلما أفعال متبوع، العلم بانتقالات الإمام برؤيته أو رؤية صف أو سماع صوته أو صوت المبلغ عدل الرواية، تمام؟ مكان يجمع يعني أن تجتمع مع الإمام في مكان بشروط مذكورة. سيأتي معنا أن ذلك مصور بأربعة صور، إما أن يجتمع في مسجد أو في فضاء أو هو أو في فضاء وبناء أو في مسجد وبيه وخلاء وموات. يبقى إما أن يجمعهما مسجد أو أن يجتمع في فضاء يعني كمثلا إيه كصحراء أو في بيت واسع، أو يجتمع في بنائين، الإمام في بناء والمأموم في بناء آخر، أو يكون الإمام في مسجد والمأموم في موات يعني خارج المسجد أو عكس. يبقى كم صورة؟ أربع صور، تمام؟ وسيأتي تفصيل ذلك في كلام الشيخ. واحذر لخلف فاحش يعني الشرط ألا تخالف ألا يخالف المأموم الإمام في سنن تفحش مخالفة فيها، يعني ألا يتخلف لجلوس التشهد قد تركه إمامه، ألا يتخلف لجلوس التشهد قد تركه إيه؟ إمامه، لكن يتخلف للقنوت. لماذا؟ لأنه في السجود أحدث جلوسا لم يحدثه الإمام، بخلاف القنوت فهو إيه؟ أطال اعتدالا قد فعله الإمام، طلع في البلد قد فعله الإمام تأخرا في موقفه، يعني الشرط أن يتأخر المأموم عن الإمام في موقفه فلا يتقدم عليه، فإن سراه كرهت كما سيأتي معنا. قال معنية، يعني الشرط أن تنوي الائتمام أو الاقتداء أو الجماعة، تمام؟ لابد أن تنوي هذا، فإن لم تنوي أو شككت في النية وتابعت الإمام في فعل أو في سلام بعد انتظار طويل لأجل المتابعة بطلت الصلاة، لأنك علقت صلاتك على من لا رابط بينك وبينه، لأنك لم تنوي الاقتداء به. وسيأتي تفصيل ذلك إيه؟ كله في كلام الشيخ. واضح ولا مش واضح؟ طيب نبدأ ولا فيش وقت يا مولانا؟ شروط للجماعة. طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم يا الشيخ. يعني مش هل يقاس المشتاق والمشبع هل يقاس ب يعني امرأة مشهورة يعني امرأة مشهورة عندما تذهب إلى المسجد يعني الناس يذهبون إليها يعني مثلا اخت انا الاخت دي تعبت وراحت مثلا ايه تصلي يعني في المسجد صفي نار ممكن هو يعرف صفي نار ممكن تقول عليه الظاهر نعم يا مولانا لان المشهورات في غالب الانتهاكات يعني عبد الرشيد عبد الرشيد كنت عندكم في ماليزيا برضه مشهورات كده ورقصات؟ برضه في رقصات والكلام ده؟ أسوأ كمان؟ الشرط مشهورات يكون مشهورات في الشمال بس. ولينا المحدثات الرسمية أيوه أنا أوريك بقى المحدثات هذا لا إشكال فيها تحضروا يا جماعة. عاوزين نشوف المحدثة الرسمية والله يكرمك. لأن القصد يعني في غالبهن الحشمة يعني والستر. الأصل في في في العفيفات الحشمة والستر. يعني مش هتروح المسجد يعني وهي لبسة لبس احنا خدنا المثال وقلنا مدين بالحكم يعني في الغالب يعني تروحش الحكم يعني الرجال لا تقف على المثال انما المثال للتبيان يا مولانا لا حرام صدق زعلت فينا يا شيخ صلاح شيخ صلاح بقرب ما جوهكش انا منظر يعني احنا اللي فهمنا كلامه كده هو ماشي كده لا زعلني انا افتكرت يعني ماليزيا والحاجات ديت بلاد طهر وزي بلاد النكس اللي احنا عايشين فيها اكثر من سهل يا نفس الله الشيخ أحمد بأحد مشايخ المالكية كنت نقرأ عليه يعني فقه المالكي في الفقه المالكي وفرقونا في النوم النقض الوضوء بين النوم الخفيف والنوم الثقيل حتى يقولون النوم إما أن يكون خفيف خفيف أو خفيف ثقيل أو ثقيل ثقيل أو ثقيل خفيف من أربع أقسام فيعطيني مثال يعني لكل فبقول لي مثلا رجل نام في قيامه وهو قائم في صلاته فسقط هل يجب عليه الوضوء او لا فانا قلت غالبا لا يعني لأن سبق لساني إلى لا. فبصلي كده وقال لي يا شيخ ده أجمع عليه الغسل. يعني مبالغ يعني. مش نقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال ويشترط نيه الامامه في الجمعه، يعني لا تصح صلاه الجمعه الا اذا نوى الماموم نيه الايه الاقتداء، واشترط نية الإمامة في الخطبة. ولا احنا لم نقرأ هذا؟ عفوا. قال وشروط الجماعة، يعني وشروط صحة الجماعة، وشروط صحة الايه الجماعة، ان ينوي المأموم الاقتداء، او ان ينوي الجماعة، او ان ينوي الايه الاهتمام، ولو اثناء الاقتداء، ولو اثناء الايه الاقتداء، لكن الاكمل ان ينويها ايه مع التحرم، الاكمل ان ينويها مع التحرم، لكن إنه أثناء بعد التحرم وأثناء الصلاة جاز ذلك وجاز أبو ذلك. واضح من أولا؟ قال فإن أهمله، يعني إن أهمل المذكور اللي هو إيه؟ نية الاقتداء، فإن أهمل نية الاقتداء، قال انعقدت فرادة، انعقدت فرادة. قال فإن تابع، يعني فإن لم ينوي، فإن تابع بلا نية، يعني إن لم ينوي وتابع الإمام، أو شك في النية وتابع الإمام، يبقى ترك النية والشك فيها سيان. قال فإن تابع بلا نية بطلت صلاته. إن تابع يعني تابع الإمام في فعل، تابع الإمام في إيه؟ في ركن فعلي، أو في السلام، أو تابعه في السلام، لأنه ركن إيه؟ قولي، في السلام او في الافعال او في الاقوال، لكن المراد الاقوال هنا الايه؟ السلام. تمام. فان تابع بلا نيه بطلت صلاته، لكن بشرط ان انتظر افعاله، يعني ان انتظر المأموم افعال الامام، ان انتظر المأموم ايه افعال الامام انتظارا طويلا، انتظارا طويلا عرفا، وضابطه ان يسعى هذا الانتظار ركنا، ان يسعى هذا الانتظار ايه ركنا، واضح باخف ممكن، هذا يسمى انتظارا طويلا. فإن تابع المأموم الإمام، المأموم الذي لم ينوي، لم ينوي إيه الاقتداء أو شك في النية، وتابعه بعد انتظار طويل عرفا، وكان هذا الانتظار لأجل المتابعة، بطلت صلاته. واضح؟ قال فإن قل، يعني فإن تابعه بلا نية وقل الانتظار، أو تابعه بلا انتظار أصلا من باب أول. تمام. قال او اتفق، يعني او اتفق فعله مع فعل الامام من غير قصد المتابعه، وان انتظر طويلا لكن لا لاجل المتابعه. تمام. واتفق فعله مع فعل الامام، اتفق ان فعل ركوعا مع ركوع الامام. قال فلا، يعني فلا ايه؟ فلا تبطل. واضح كده الصوره دي؟ نعم. قال ولو اقتدى بمأموم، ولو اقتدى المأموم بمأموم يقينا او ظنا، يعني يعلم يقينا أنه مأموم، أو يظن أنه إيه؟ مأموم، أو شك في إمامة الإمام، كل هذا حكمه واحد. قال ولو اقتدى بمأموم حال اقتدائه بطلت صلاته. لما؟ استحالة لكون المتبوع تابعا في نفس الوقت. تمام؟ فلو رأى هذا إيه؟ إذا إيه؟ إذا تيقن مأموم، أو شك في كونه مأموما، وكذا لو شك في كونه إماما، لا تصح، لا يصح الاقتداء به. فلو رأى رجلين لا يعلم أيهما الإمام، تردد هل هذا الإمام أو لا، لا يقتدي بأحدهما إلا أن يتبين له الإمام. واضح ولا لا؟ قال ولينوي الإمام الإمامة ندبا، ولينوي الإمام الإمامة، يعني من الذي يجب عليه أن ينوي الإمامة؟ الائتمام. المأموم هو الذي يجب عليه أن ينوي الجماعة ونحو ذلك. فإن تابع بعد انتظار طويل عثر المتابعة بطلت. أما المأموم يندب له أن ينوي الإمام، يندب له أن ينوي الإيه؟ الإمامة. واضح؟ المأموم. يندب عذر. يندب للإمام أن ينوي الإيه؟ الإمامة. طب إن لم ينوي انعقدت صلاته فرادة لكن تصح لمن خلفه جماعة. لكن تصح لمن خلفه إيه؟ جماعة. واضح؟ قال فإن أهمله يعني فإن أهمل النية الإمامة انعقدت فرادة لأنه مستقل بصلاته. ومحل هذا كله في غير الجمعة. أما في الجمعة فيجب على المأموم والإمام أن ينوي الجماعة. فالإمام ينوي الإمامة والمأموم ينوي الائتمام أو كلاهما ينويان الجماعة. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال وانعقد فرادة وصح الاقتداء به يعني وصح للمأمومين خلفه الاقتداء به وفات الإمام ثواب الجماعة. وفات الإمام إيه؟ يعني لا تحصل له ثواب الجماعة. واضح ولا لا؟ نعم. قال ويشترط نية الإمامة في الجمعة إن كان الإمام من أهل وجوبها. إن كان الإمام من أهل إيه؟ وجوبها. واضح؟ قال ويندب لقاصد الجماعة المشي بسكينة يعني بتخشع في حركاته وإيه؟ وسكناته. تمام؟ سواء خاف فوت الجماعة أو لا، لكن إن خاف فوت الوقت لم يندب ذلك، لم يندب له ذلك. تمام؟ قال ويحافظ يعني ويندب لقاصد الجماعة أن أو للمصلي أن يحافظ على إدراك فضيلة على إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام أي مع الإمام. ويندب له أن يحافظ إيه؟ على إدراك فضيلة مع الإمام. قال وتحصل يعني ويحصل وتحصل الفضيلة فضيلة إدراك التحرم مع الإمام. قال بأن يشتغل المأموم عقب تحرم الإمام، يعني أن يشتغل بالتكبير والتحرم عقب تحرم الإمام. تمام؟ بأن كان حاضرا لتكبيرة الإحرام مع الإمام. تمام؟ طيب إن لم يحضر تكبيرة الإحرام أصلا مع الإمام وكان خارج المسجد لما كبر الإمام، هذا لم يحضر، هذا فادته فضيلة التحرم. تمام؟ طيب إن حضر معه التكبير لكن تراخى لا لعذر ولم يكبر ولم يشتغل بالتحرم عقب تحرم الإمام فاتته الفضيلة، لكن إن تراخى لعذر لم تفوته. واضح؟ يعني أغلق الهاتف، استاك، إكمال نفل. ما إكمال نفل؟ يعني لو صلى نفلا من قدام وأقامت الصلاة وكبر الإمام برضو هذا لا تفوت به فضيلة التحرم، لكن بشرط طبعا ألا إيه؟ ألا يطول الزمان جدا. تمام؟ نعم. قال وتحصل بأن يشتغل بالتحرم عقب تحرم الإمام. ثم قال ولو دخل في نفل، يعني ولو دخل المصلي في نفل فأقيمت يعني قبل إقامة الجماعة أو قرب إقامة، دخل في النفل قبل الإقامة وقبل قرب إقامتها، لأنه تقدم معنا أنه لا يسن له أن يشرع بالنفس في النفل عند إقامتها أو قرب إقامتها، لكن دخل قبل ذلك. قال فأقيمة الجماعة أتمه، يعني يسن له أن يتم نفله سواء كانت فريضة سواء كانت راتبة أو كانت إيه؟ مطلقة، سواء كانت النافلة مطلقة أو راتبة. قال إن لم يخش فوت الجماعة، لم يخش فوت جميع الجماعة لأن يسلم الإمام قبل أن يشرع هو في التحرم معه. واضح ولا غير واضح؟ نعم. إن لم يخش فوت الجماعة يعني إن لم يغلب على ظنه فوت الجماعة، يعني إن لم يغلب على ظنه فوت، فإن غلب على ظنه ذلك سلم من ركعة مثلا، إن كان أحرم بركعتين. تمام؟ طيب. قال وإلا يعني وإن خشي فوت الجماعة قطعه، قطع الإيه؟ النفل، وله أن يقطعه من ركعة يسلم منها. واضح ولا لا؟ قال ولو دخل في الفرض، الفرض يعني في الايه؟ في الصلاة المفروضة المؤداة الحاضرة. ودخل في الفرض يعني في الصلاة المكتوبة الايه؟ الحاضرة. هذا تعبير منها دخل في حاضرة. تمام؟ لأنه احتراز عن الفائتة، سيأتي في الفائتة في المقضية يعني. المقضية فيها تفصيل سيأتينا. ولو دخل في الفرض منفردا فأقيمت الجماعة. أقيمت الجماعة، يعني هو دخل ليصلي مثلا صلاة العصر فرضا قيمة جماعة العصر حينئذ له أحوال، إما أن يكون في الركعات الأولى أو في الركعات الثانية أو في فيما بعد الثانية، إن كان في الصبح، إن كان يصلي الصبح أو كان يصلي غير الصبح وما زال في الركعات الأولى أو الثانية، تمام؟ إن كان في الصبح ندب له إكماله، كان في الصبح ندب له إيه؟ إكماله. طيب إن كان في الثانية أو في الأولى من غير الصبح تأتى فيه قول الشيخ ندب قلبه نفلا، ندب قلبه يعني قلب هذا الفرد إن كان صبحا، إن لم يكن صبحا عفوا، تمام؟ أو ها؟ أو كان في الركعة الأولى أو الثانية، لكن إن لم يكن صبحا وقام إلى ركعة ثالثة أو رابعة لم يندب قلبه نفلا، ندب إكماله. واضح؟ خلاص، وقرب الانتهاء منه، قرب على الانتهاء منه، واضح؟ يبقى إن كان لو دخل في صلاة حاضرة، لو دخل في صلاة إيه؟ حاضرة، ننظر في هذه الصلاة المفروضة إن كانت ثنائية ندب إتمامها ثم يدخل في الجماعة. طب إن كانت غير ثنائية غير الصبح، ننظر إن كان قبل الثالثة ها ندب قلبه نفلا. طيب إن قام إلى ثالثة ندب إتمامه. واضح؟ يبقى قول الشيخ ولو دخل في الفرد منفردا فأقيمة الجماعة ندب قلبه نفلا، هذا محله في غير الثنائية إذا قام إلى ثالثة أو بعدها. واضح؟ قال ثم يقتدي، يقتدي يعني بعدما يقلبه نفلا من ركعتين يصلي بهما يسلم منهما، يقتدي بالإيه؟ بالجماعة. واضح؟ طيب لو خاف فوت الجماعة، لو تمم الركعتين بقى، حينئذ يسن له القطع، يسن له ليه؟ ويجوز له أن يقلبه نفلا إيه؟ بركعة واحدة يسلم منها، لأن خاف فوت الإيه؟ الجماعة، بأن كان الإمام يسلم منها قبل أن يحرم معه الإيه؟ المأموم. واضح ولا غير واضح؟ نعم. هذا كلامنا، كلامه كله كان فين؟ في الحاضرة. طب المقضية بقى إن كان في الصلاة فائدة، الفائدة إما أن يكون قضاؤها فوري أو لا، إما أن يكون قضاء الفائدة فوري يعني هو أخرج الفائدة عن وقتها لا لعذر، يكون القضاء إيه؟ على الفور، حينئذ يحرم عليه أن يقطع فرضه ليصليه جماعة مع غيره، يحرم، تمام؟ لوجوب الإيه؟ الإتمام فورا، لوجوب القضاء فورا. طب إن لم يكن القضاء فوريا، حينئذ ننظر إن كان سيصلي المقضية خلف مؤدات أو فائدة لا من جنسها لم يشرع له ذلك، لم يشرع له إيه؟ ذلك. واضح؟ يعني لا يجوز له أن يقلبها نفلا ليصليها جماعة مع المقضية الأخرى. طب إن كانت الفائدة هي بعينها التي تصلى جماعة، ها؟ جاز له، جاز، ولا نقول يسن، جاز له أن يقلب الفائدة نفلا ليصليها جماعة مع الفائدة التي هي من عينها. واضح كده يا مشايخ؟ لا يا مولانا، دلوقتي الآن احنا نتكلم في ايه؟ في صلاة الفائدة، الفائدة إما أن تفوت بعذر أو لا، تمام؟ إن فاتت بعذر لا يجب قضاؤها فورا، لا يجب القضاء لكن لا على الفور. طب إن فاتت لا بعذر وجب الفور في قضائها، إن شرع فيها منفردا ووجد جماعة وكان في الركعة الأولى أو الثانية، هل يندب أن يقطعها ليصليها مع الجماعة؟ يحرم، يحرم قطعها أو قلبها نفلا. واضح؟ طيب إن لم يكن القضاء فوريا عليه، ها؟ لأن بأن أخرج عن وقتها لعذر، حينئذ ننظر إن كانت الجماعة من جنس الفائتة، يعني هم يصلون ظهرا، هم يصلوا برضو قضاء، هم يصلون قضاء لكن ظهر برضو يعني من جنسها، حينئذ يجوز له أن يقلبها نفلا من ركعة ويصلي من ركعتين ويصلي معهم الجماعة. طب إن كانت الفائتة التي يصلونها غير الفائتة التي يصليها، هم يصلون ظهرا وهو يصلي العصر، حينئذ لا يجوز له أن يقطعها أو أن يقلبها نفلا ليصلي معهم. واضح كده يا شيخ؟ طيب. قال فإن لم يفعل، يعني إن لم يقلب صلاته نفلا من ركعتين لأن كان قام إلى ثلاثة واحدة أو لم يقم لكن لم يرد أن يقلبها نفلا ونوى الاقتداء في أثناء الصلاة، يعني نوى أن يدخل في صلاة الإمام، هو يصلي الآن الظهر منفردا فأقيمت جماعة ولم يرد أن يقطع صلاته أو أن يقلبها نفلا فأدخل نفسه في صلاة الإمام، نوى الاقتداء بهذا أثناء الصلاة، قال صح، أي صح ما فعله من نية الاقتداء وصحت جماعته وكره له ذلك، وإذا كره له ذلك فاتت فضيلة الجماعة، لكن يسقط عنه الطرف، يعني فاتت فضيلة الجماعة يسقط يعني فاته ثوابها، لكن يسقط عنه الطلب. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ الكراهة إذا قارنت فعلا معينا واستمرت فوتت فضيلة الجماعة في الصلاة كلها، لكن إن كانت الكراهة في فعل واحد وانقطعت فاتت فضيلة الجماعة في هذا الفعل فقط، يعني مثلا سيأتي معنا أنه يكره له أن يحاذي الإمام في موقفه، فإن حاذاه فاتت فضيلة الجماعة في ما حاذى فيه الإمام والإمام فقط، فإن تقهقر قليلا رجعت له فضيلة الجماعة وحصل له الثواب، فهمتم؟ لكن هنا بقى الكراهة تستمر من أول نية الاقتداء إلى آخر الصلاة فتفوت فضيلة الجماعة كلها، لكن نسقط عنه ليه الطلب. واضح ولا غير واضح؟ نعم يا مولانا. كل مكروه يفعل في الجماعة يفوت فضيلتها إلا طبعا تخلل الصفوف عند الشاب الرمل، يقول هذا لا يفوت ترتيب الصفوف وتسوية الصفوف، عفوا تسوية الصفوف لا يفوت فضيلة الجماعة عند الشاب الرمل وفوت عن باقي العلماء. تمام؟ طيب ما كيف تفوت الفضيلة؟ نقول إن قارن المكروه جميع الصلاة فاتت الفضيلة في جميع الجماعة، قد حصل الكراهة في فعل واحد فقط وانقطع هذا الفعل، زادت الكراهة فرجعت فضيلة الجماعة. واضح؟ نعم. قال صح وكره ولزمه المتابعة، يبقى حينئذ إن أدخل نفسه في صلاة غيره لزمه أن يتابع الإمام حتما، يعني يتابعه إذا كان الإمام راكعا أو قائما أو ساجدا أو غير ذلك، ترك المأموم ما هو فيه وتابعه، يعني الإمام مأموم كان يقرأ الفاتحة فلما أدخل نفسه في صلاة الإمام كان الإمام في التشهد، يجب عليه أن يجلس للتشهد. تمام؟ قال فإن تمت صلاة المقتدي أولا، يبقى هو مثلا كان يصلي الظهر فصلى ركعتين منه ودخل مع الإمام في صلاته من أول صلاة الإمام، يتم قبل المين؟ قبل الإمام، لكن المقتدي أتم صلاته أولا، ما الذي يفعله؟ قال انتظر في التشهد، يسن له أن ينتظر في التشهد أو أن ينوي المفرقة ويسلم، لكن الانتظار أفضل ليحوز فضيلة التسليم مع الإمام، يحوز فضيلة التسليم مع الإمام. طيب قال انتظر في التشهد ويطيل الدعاء في التشهد إلى أن إلى أن يدركه الإمام. واضح ولا غير واضح؟ لكن بشرط، يعني ينتظره بشرط إن لم يحدث تشهدا لم يحدثه الإمام، وهذا يتصور فيما لو تم مصلي صبح بإمام الظهر مثلا من أول صلاته، هو دخل معه من أول الصلاة، الذي يصلي الصبح يصلي كم؟ ركعتين، فإذا انتهى من صلاته كان الإمام قد جلس للتشهد الأول، فإذا قام الإمام انتظره في تشهده، هذا جائز لا إشكال فيه، وكذا في العصر والمغرب وفي العشاء. تمام؟ لكن إن اقتدى مصلي مغرب بإمام عشاء من أول صلاته حينئذ إن فرغ المأموم من صلاة نفسه ما الذي سيفعله بعد ركعة ثالثة؟ يجلس التشهد، إن جاز للتشهد أحدث تشهدا لم يحدثه الإمام فتبطل صلاته بذلك. فحينئذ نقول يجب عليه أن يلزم المفارقة في حالتها. واضح؟ ولا غير واضح؟ يبقى محل ندب انتظار الإمام في التشهد إن لم يحدث تشهدا لم يفعله الإمام. واضح ولا غير واضح؟ كلام صعب ولا عيب ولا عيب؟ نقول إن انتهى المسبوق إن انتهى المأموم من صلاته قبل الإمام سيأتي معنى أنه تجوز الصبح خلف الظهر وخلف المغرب تجوز الصبح خلف جميع الصلوات الأكثر منها عددا. تمام؟ طيب إن انتهى المأموم من صلاته أولا نقول ومخير بين شيئين إما أن ينوي المفارقة ويسلم وهذا لا إشكال فيه وإما أن ينتظر الإمام ليسلم معه. طب كيف ينتظره؟ ينتظره في التشهد في التشهد محل انتظاره في التشهد محل جوازه إن لم يحدث تشهدا لم يفعله الإمام. هو كان يصلي المغرب فلما وخلف إمام عشاء فلما انتهى من صلاته الثلاث ركعات قام الإمام لرابعته هذا واجبه إيه؟ إما الجلوس وإما المفارقة. إن جلس هل تشهده الذي جلس له هذا الجلوس الذي تشهد له الذي جلس له أحدثه الإمام أو لا؟ لم يحدث الإمام. حينئذ نقول تبطل الصلاة بهذا الجلوس. إنما محل جواز انتظاره في الجلوس إن كان الإمام قد جلس بالفعل فقام وانتظر المأموم. واضح كده؟ طيب على الحالة يعني يجلس في الثانية وانتظر في الثانية انتظر في التشهد ايه الحالة ساعتين يعني ينوي المفارقة؟ المفارقة ما فيها حالة للمفارقة. لا ما فيش حالة خلاص انتهى. قال ولو أحرم مع لو الإمام جلس سهوا في التشهد ايوه يعني أحدث التشهد وهو وافقه وانتظره سيدتينا في كلام الشيخ قال فإن تمت صلاة المقتدي أولا انتظر في التشهد. طب إن تمت صلاة الإمام أولا كان كالمسبوق يعني هو مثلا الإمام يصلي الصبح والمأموم يصلي الظهر فتمت صلاة الإمام يجلس معه للمتابعة فإذا سلم الإمام قام وأتى بما عليه من باقي الركعات واضحة وسهلة. تمام الحمد لله. قال أو سلم يعني أو نوى المفارقة وسلم نوى المفارقة مفارقة الإمام وسلم. قال ولو أحرم مع الإمام ثم أخرج نفسه من الجماعة وأتم منفردا جاز له أن يخرج نفسه من الجماعة سواء قطع جماعة بعذر أو لا قال لكن يكره بلا عذر لكن يكره له مفارقة الإمام وقطع الجماعة بلا عذر. واضح؟ لكن صلاته صحيحة على كل الأحوال. قال ولو وجد الإمام راكعا يعني ولو وجد المسبوق الإمام راكعا أحرم منتصبا لابد أن يوقع تكبيرة الإحرام في كمال الانتصاب لأن شرط الإحرام القيام. واضح؟ طيب قال ثم كبر يعني يكبر ندبا ثم كبر يعني إيه؟ ندبا للركوع للركوع فإن لم يكبر للركوع لا إشكال. المهم أن ينوي بتكبيره الإحرام ويكبر إيه؟ قائما. فإن كبر تكبيرة واحدة فإن نواهما نوى القيام والركوع نوى الإحرام والركوع لم تنعقد أصلا وكذا لو أطلق لم يقصد أحدهما ومن باب أولى لو قصد الركوع فقط. واضح؟ نعم. قال فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد يعني لم تنعقد لا فرضا ولا نفلا مطلقا. تمام؟ قال فإن وصل يعني فإن كبر للإحرام ثم كبر للركوع ثم وصل إلى حد الركوع المجزئ واطمأن هذا المأموم كبر الركوع ووصل إلى حد الركوع المجزئ اللي هو إيه؟ قدر بلوغ راحتيه وركبتيه بطمأنينة من غير الخناس. نعم. قال فإن وصل إلى حد الركوع المجزئ واطمأن هذا شرط ثاني لابد من الاطمئنان قبل رفع الإمام يعني قبل أن يرفع الإمام رأسه عن حد الركوع المجزئ يعني عن أقل الركوع المجزئ قال حصلت له الركعة يعني حصل له جميع ثواب الركعة حتى ما فاته من قيام وقراء. واضح؟ طيب المفهوم بقى، قال فإن شك، هل رفع الإمام عن الحد المجزي قبل وصوله إلى الحد المجزي أو بعده، يعني أو وصل بعد أو شك، هل رفع معه أو قبله أو معه أو تردد في الطمأنينة، هو اطمأن أو لا، واطمأن بعدما وصل الحد المجزي أو لا؟ قال أو كان الركوع غير محسوب للإمام كمحدث، يعني كركوع إمام محدث قبل أن يأتم به الإمام المأموم، كركوع إمام محدث أو عليه نجاسة قبل أن يأتم به المأموم. قال وكذا من به نجاسة خفية، لأن الظاهرة تبطل مطلق، لكن الخفية فيها تفصيل. قال أو ركوع خامس، يعني أبقى في ركوع ركعات الخامسة، هذا ركوع غير محسوم له. تمام؟ قال إيه؟ لم يدرك، يعني لم يدرك إيه؟ الركعة. يبقى نرجع ونقول ونلخص، متى يدرك المسبوق الركعة مع الإمام؟ إذا كبر وركع واطمأن راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه عن أقل الركوع. فإن أدركه وقد رفع الإمام رأسه عن أكمل الركوع ولم يصل إلى بعض الركوع بعد، أدرك أو لا؟ أدرك ورفع الإمام رأسه عن أكمل الركوع ولم يصل بعده إلى أقل الركوع، وركع المأموم واطمأن حينئذ وتيقن أنه اطمأن والحالة تلك، أدرك. طيب تردد، هل أدرك الإمام أو لا؟ هل اطمأن المأموم في ركوعه قبل رفع الإمام أو لا؟ أو أدرك الإمام وقد علم أن صلاة الإمام قد بطلت لم يدرك، أو أدركه وقد قام الإمام إلى ركعات الخامسة، كل هذا لا يدرك به الركعة، لكن يدرك الإمام، يدرك الجماعة. واضح ولا لا؟ نعم. ثم قال ومتى أدرك الاعتدال فما بعده انتقل مكبرا، متى أدرك الاعتدال انتقل معه مكبرا، ودخل مع الإمامة وكان الإمام قد اعتدل من إيه؟ من ركوعه. إذن هو أدرك الاعتدال وأدرك السجود والجلوس والسجود الثاني والرفع ولا لا؟ إذن هو أدرك الاعتدال فما بعده، يكبر للإحرام ويكبر للانتقال مع الإمام، يعني يكبر الانتقال إلى السجود ويقرأ التشهد ويعمل كل حاجة. واضح كده؟ طيب قال ولو أدركه ويسبح ويتشهد معه في غير موضع، يعني في غير موضع صلاة نفسه، في غير موضع صلاة نفسه. قال ولو أدركه ساجدا أو متشهدا، يعني أدركه بعد الاعتدال، لم يدركه في الاعتدال بقى، أدركه بعد الاعتدال. قال سجد أو جلس بلا تكبير، يعني بلا تكبير للانتقال إليه، بلا تكبير للانتقال إليه، يعني أدرك الإمام في السجود، يبقى يكبر للإحرام ثم يهوي ساجدا من غير إيه؟ من غير تكبير، أو يهوي جالسا للتشهد من غير تكبير، ثم بعد ذلك ينتقل مع الإمام مكبرا. واضح؟ كلام المصنف هنا مهم، كلام المنهج أوضح، والمنهج يقول إيه؟ لم يكبر للانتقال إليه، يعني لإيه؟ لهذا المدرك، لكن غيره يكبر للانتقال إليه. لماذا سيدي؟ لأنه وصل لا متابعة في ذلك. تمام؟ قال ولو سلم الإمام وهو موضع جلوس المسبوق قام مكبرا، أنت أدركت الإمامة، أنت تصلي المغرب مثلا وأدركت الإمام وهو في العشاء، أمسبوق أو لا؟ مسبوق. تمام؟ أو أدركت الإمام الذي يصلي المغرب أيضا في ركعته الثانية، في ركعته إيه؟ الثانية، فصلت معه الثانية والثالثة وجلس للتشهد، وجلس الإمام لليه؟ وسلم، هذا الجلوس موضع تشهد لك أو لا؟ موضع تشهد. الركعة الثانية أنت دخل أنت تريد أن تصلي المغرب ودخلت مع الإمام في ركعته الثانية بعدما صلى بك ركعة جلس ثم صلى ركعة أخرى وجلس هذا الجلوس الثاني وقع عن سجد وقع بعد ركعتين أو لا فهذا موضع جلوس لك أيها المسبوق حينئذ إن أردت أن تقوم لتتم صلاتك انتقلت مكبرا لكن إن لم يكن هذا موضع جلوس لك انتقلت غير مكبرا كأن أدرك الإمام في آخر ركعة له أدرك الإمام في آخر ركعة في ركعته الأخيرة أدرك الإمام ركعة واحدة إذا أراد هذا الجلوس الذي جلسه مع الإمام هل هو موضع جلوس للمسبوق؟ لا ينتقل إيه؟ غير مكبر قال فإن لم يكن موضعه يعني موضع جلوس له لو كان منفردا فلا تكبير يعني فلا تكبير لي للانتقال عنه للانتقال عنه واضح ولا غير واضح؟ لو أدركه في تشهده بعد تكبيرة الإحرام يصن له على كل الأحوال تكبيرة الانتقال صح أو لا يصن الانتقال يصن على كل الأحوال بعد تكبيرة الإحرام لا أفهم الصورة تقصده مثلا كان يمان في التشهد لما اقتدى به وبعد تكبيرة الإحرام يجلس ولا تشهد نعم عند انتقاله من القيام إلى الجلوس يكبر على كل أحوال يكبر بقى مطلقا بعد ذلك فهمت؟ نعم قال وإن أدرك الإمام قبل أن يسلم أدرك الجماعة يعني وإن أدرك المأموم الإمام قبل أن يشرع في السلام قبل أن يقول من همزة السلام عليكم السلام عليكم قبل أن ينطق بالهمزة أدرك إيه؟ الجماعة والإمام ابن حجر يقول قبل أن ينطق بميم السلام بميم عليكم بميم إيه؟ أنا لو قال السلام علي وقبر وإن لم يجلس وإن لم يجلس أدرك الجماعة واضح ولا لا؟ نعم رجل طيب ابن حجر ربنا يخليني رحمه الله قال وما أدركه فهو أول صلاة يعني وما أدركه المسبوق مع الإمام فالذي أدركه هذا أول صلاته قال ويأتي به يعني ويأتي به بعد سلام وما يأتي به من الركعات بعد سلام الإمام فهو آخر صلاته فيعيد فيه يعني في الذي يأتي به المتدارك هذا القنوت إن كان في الصبح يعني إيه دلوقتي هو دخل مع الإمام وقد فاتته ركعة دخل معه في صلاة الصبح وفاتته الركعة الأولى الإمام قنت في ثانيته أو لا؟ المأموم قنت في الأولى عنده أو لا؟ حينئذ يندب له أن يأتي بالقنوت في إيه؟ في ثانية نفسه لو أدرك ركعتين مع الإمام إيه؟ ركعتين مع الإمام هل يندب له أن يقرأ السورة في آخر ركعتيه المأموم وأدرك ركعتين وسيصلي ركعتين هل تندب له السورة؟ لا تندب له السورة خلاص هل يجهر بالقراءة؟ لا يجهر بالقراءة لأن ما يدركه لا لأن ما يقضيه الآن هو آخر صلاته لكن الحنابلة يقولون لا العكس يقولون ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته وما يتداركه بعد سلام الإمام هو أول صلاته فتجد الحنبلي مثلا بعدما يقوم مثلا إذا أدرك مع الإمام مثلا ركعة من المغرب هذه ركعة هي الأخيرة هذه ركعة هي إيه؟ فيصلي ركعتين بلا جلوس بلا جلوس بينهما عندنا مثلا إذا أدركت ركعة من المغرب مع الإمام يجب إيه؟ يسن لك أن تجلس بعد ركعة التشهد الأول ثم إيه؟ بعد ركعة التشهد الأخيرة الحنبلي لا يصلي ركعتين بلا تشهد فهمتم؟ ويجهر في أولاهما يجهر فيهما لأنهما أول صلاة يعني ما يقضيه هذا أول صلاة عندنا العكس فهمتم؟ طيب قال وتجب متابعة الإمام في الأفعال إمام ولا قضاء عند الحنابلة؟ عند الحنابلة قضاء ده غير القضاء عند الملكي؟ لا والقضاء هنا معناه اللغة مش الله الملكية فليتم أو فليقضي لا عندنا احنا الكلام ده ماشي ما هو الملكية لكن كده ده هو طلع بقضاء المفهوم هو الإمام أحمد رضي الله عنه حمل القضاء على المحامة أتم وقضوا على المعنى الشرعي على المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي. تمام؟ فقال إذا ما يفعله المأموم بعد سلام الإمام من القضاء فحينئذ يكون هو إيه؟ هو أول المفعول أول صلاته، لأن أول صلاته إيه؟ لأن أول صلاة مع الإمام قد فاتت. أكثر على قول الشافعي. ها؟ أكثر على قول الشافعي. فإن الملكية هنا لا يتعلق القضاء عندهم بالتشهد. والله مش فاهم. يتعلق القضاء عندهم بالجبر. بالجبر. مطلقا مطلقا. طيب، قال وتجب متابعة الإمام في الأفعال، هذا هو الشرط، هذا هو الشرط الثاني من إيه؟ من شروط الجماعة. المتابعة، المتابعة في الأفعال. واحفظوا الأفعال يعني الأقوال، فلا تجب متابعة فيها إلا في السلام. فتجب متابعة في السلام، لا في باقي الإيه؟ الأقوال، واضح ولا لا؟ طيب، أقل المتابعة، أقل ما تحصل المتابعة، قال وليكن ابتداء فعله، يعني وليكن ابتداء فعل المأموم متأخرا عن ابتدائه، يعني عن ابتداء فعل الإمام، ومتقدما على فرغ، يعني ويتقدم ابتداء فعل المأموم عن انتهاء فعل الإمام. تمام؟ يعني مثلا هذا مثلا هذا مثلا وليكن هذه المدة التي يفعل فيها الإمام إيه؟ هذه المدة التي يفعل فيها الإمام فعله، هذه المدة، فيؤخر ابتداء فعله عن هذه الإيه؟ البداية، ويقدم ابتداء فعله عن إيه؟ عن النهاية، فيكون مثلا هنا أو هنا أو هنا. واضح؟ هذا أقل المتابعة. وأكمل المتابعة ألا يفعل المأموم الفعل إلا بعد اطمئنان الإمام في فعله، يعني ينتهي تماما ويطمئن ثم ينتقل الإمام للحديث، كبر ثم انتقل، وقلنا لا نركع حتى نرى صلى الله عليه وسلم قد مكن في الأرض، مكن على مكن جماعته في الأرض. تمام؟ أن يبتدئ المأموم أن يؤخر ابتداء فعل نفسه عن ابتداء فعل الإمام، يعني لا يبدأ معه، ويقدم الابتداء عن انتهاء فعل الإمام. تمام؟ يعني أثناء فعل الإمام يفعل المأموم، لا يقدم ولا يؤخر عن الانتهاء، هذا أقل المتابعة. تمام؟ الذي لو فوته كان مقارنا فتفوت خطية الجماعة، يعني إن قارن فعل المأموم فعل الإمام فاتت الفضيلة ولا تبطل، إلا إذا قارنه في إيه؟ تكبيرة الإحرام والسلام. في الكمال الشرط الطمأنينة في الكمال، وفي الكمال أن يؤخر ابتداء فعله إلى الانتهاء الإمام من فعل نفسه. واضح؟ نعم. قال ويتابعه في الأقوال أيضا، لكن ندبا يا مشايخ، لكن إيه؟ ندبا. قال إلا التأمين فيقارنه فيه، يعني يسن أن يقارن المأموم الإمام في التأمين. قال ولو قارنه في تكبيرة الإحرام، يعني في جميع تكبيرة الإحرام أو في بعضها، أو في إيه؟ بعض تكبيرة الإحرام. قال أو شك، هل قارنه، يعني شك أثناء التكبير مثلا، هل قارنه أو لا، أو شك بعد التكبير وطال الفصل بين التذكر والشك، حينئذ قال لم تنعقد صلاة. يبقى متى لا تنعقد الصلاة؟ إذا قارنه في تكبيرة الإحرام أو في بعضها، أو شك هل قارنه أو لا، وكان الشك في الأثناء، أو شك بعد التكبير وطال الفصل قبل التذكر. فإن تذكر قبل مضي أقل الطمأنينة لم تقل. واضح ولا لا؟ مسألة الشك أقل الطمأنينة، مسألة الشك، إن شك أثناء التكبير لم تنعقد أصلا. طب شك بعد التكبير ننظر، إن تذكر قبل طول فصل لم تبطل، قبل طول الفصل لم تبطل، بعد طول الفصل بطل. واضح ولا لا؟ نعم. وكان الشيخ قال في الموضوع ده يمسك، فإن تذكر قبل طول الفصل. مين؟ النقيب في صفة الصلاة أولها. نعم. يمسك لكن يمسك قبل مضي ركن. يمسك عن الخروج من الصلاة. لكن إن مضى أقل الطمأنينة. وقال الطمأنينة ولا فعل الركن أقل الطمأنينة على ما أذكر. عموما نراجع إن شاء الله. طيب قال أو في غير يعني أو قارن المأموم الإمام في غيره يعني في غير تكبير الإحرام. قال كره أي كره له المقارنة وفاتته فضيلة الجماعة لأنه مكروه لكن تفوته فيما قارن الإمام فيه فقط لا في جميع الصلاة. قال وإن سبقه إلى ركن يعني إن سبق المأموم الإمام إلى ركن سبقه إلى ركن يعني لم يسبقه بركن سبقه إلى فعل الركن ولم يسبقه بالركن عندنا سبق ببعض ركن وسبق بركن كامل الإمام قائم يقرأ فلما انتهى المأموم من قراءته ركع إذن المأموم سبق الإمام بإيه؟ إلى الركن لكن هل سبقه بركن؟ لا هذا بعض ركن لكن إن رفع المأموم رأسه قبل أن يركع الإمام إذا سبقه بركن كامل لأن الركوع لا ينتهي إلا بالرفع منه فهمتم؟ طيب إذا قال وإن سبقه بركن إلى ركن بأن ركع قبله ها قال كره له إيه؟ ذلك ويسن له أن إيه؟ العود إلى المتابعة قال وندب العود إلى المتابعة يدرك إيه؟ فضيلة الجماعة في هذا الركن قال وإن سبقه بركن تام من بقى تمام قال بأن ركع ورفع ثم مكث في الاعتدال قال حتى رفع الإمام يعني رسم الركوع قال حرم لا نقول كره يحرم السبق بركن كامل لكن لا طب قال حرم ولم تبطل أو بركنين بأن ركع ورفع وهوى للسجود ومجرد الشروع في الهوية للسجود حينئذ نقول إيه أنت سبقت الإمام بركنين فتبطل الصلاة بذلك حيث كان عامدا بلا عذر نعم بالركوع والاعتدال لكن كيف يسبق بالاعتدال بأن ينتقل عن الاعتدال لكن ما دام معتدلا سبقوه بركن ونصف والشرط ان يكون يبقى كل هذا وكل هذا والامام ايه قائم هذا ما قاله الرملي ابن حجر يقول المراد بالسبق بركنين ان يجري الامام خلف الماموم يعني ان يركع الماموم قبل الامام بان يركع ويعتدل ويهوي بان يركع الإمام المأموم قبل الإمام فإذا أراد المأموم الإمام أن يركع رفع المأموم فإذا أراد الإمام أن يرفع هوى المأموم فهمت؟ يعني يجريان خلف بعضهم هذا يسمى سبق ركن عند إيه؟ عند ابن حجر يبقى الرمل يقول إيش؟ لا بركنين والإمام ما زال قائما لم ينتقل ابن حجر يقول لا إن تابعه يعني إن سعى الإمام خلف المأموم وفعل ذلك في ركنين بطل واضح لكن عند الرمي في هذه الصورة لا بطل نعم قال أو بركنين عمدا يعني ما علم بالتحريم بطلت تفحش ليه المخالفة قال أو سهوا فلا ولا يعتد بهذه الركعة فلا تبطل أو سهوا فلا يعني فلا تبطل ولا يعتد بهذه الركعة التي سبقه فيها بإيه بركنين عمدا لكن ويسجد للسهو بعدما ياتي بها بعد سلام الامام يسجد للسهو هو كده كده ياتي بركعه لانه لا يعتد بها لكن بعدما اتى بها يسجد للايه؟ للسهو ولا لا يسجد للسهو؟ لا يسجد لان فعله هنا حال القدوه او لا وفعله حال القدوه يحمله الامام تنسيب؟ طيب قال وإن تخلف هذا التقدم بقى هذا التقدم الذي قلناه تقدم الإمام على الإمام بإيه؟ بركن أو بعض ركن أو بركنين طب التخلف أن يتأخر بقى فيه تفصيل قال وإن تخلف بركن بلا عذر كره يعني ركع الإمام ورفع والمأموم ماذا ما زال قائما وقيامه بلا عذر. لكن إن كان تخلفه بعذر كأن كان المأموم بطيء القراءة وما زال يقرأ الفاتحة هل يجوز له أن يترك الركن؟ لا لا يتركه بل يجب عليه أن يتم الركن قراءة الفاتحة. كان بطيء القراءة هذا عذر أو لا؟ عذر. وتخلف بركن لا يقرأ تمام؟ قال أو بركنين بلا عذر بطل. لما؟ لفحش ليه؟ ثم صور المصنف ذلك قال بأن ركع يعني فإن ركع الإمام واعتدل والمأموم بعد قائما لم تبطل لأنه سبقه بإيه؟ بركن ونصف. ما هو كده إيه؟ ركع واعتدل والمأموم زال قائما هل الاعتدال انتهى؟ لم ينتهي. لكن قال فإن هوى بمجرد الهوية للسجود فإن هوى ليسجد وهو قائم يعني والمأموم ما زال بعد قائما قال بطل. ليه؟ لثبته بركنين. قال قلنا بركنين صح؟ ها إنما أخوي هذا بعذر هذا بلا عذر إن كانت تخلف بلا عذر حتى لم يكمل الركنين حتى وصلت إلى أقل الركن واحد. نعم لماذا قلنا ركنين؟ لم يكمل الركنين يعني عندما هو دلوقتي المأموم قائم مجرد المأموم قائم تمام ركع الإمام ورفع تم الركن الأول أو لا؟ نعم وشرع في الركن الثاني أو لا؟ نعم. طب إن ترك الاعتدال وهوى للسجود بدأ في الركن الثالث أو لا؟ بدأ ولم يكمل. لكن إذا بدأ في الثالث ألم ينتهي الثاني؟ نعم بل انتهى ونصف كمان صح؟ فإذا انتهى الثاني بقى سبق بركنين يعني. واضح؟ نعم. قال وإن تخلف بعذر قال فإن هوى ليسجد وهو بعد قائم بطلت يعني بطلت صلاة المأمون. قال وإن لم يبلغ السجود يعني وإن لم يبلغ الإمام السجود يعني بمجرد الهوي تمام بمجرد الهوي وإن لم يضع رأسه على الأرض جبهته على الأرض بطلت. قال لأنه كمل الركنين لأن الإمام كمل الركنين والمأموم ما زال متخلفا. قال وإن تخلف بعذر وإن تخلف المأموم عن الإمام بعذر قال كبطء قراءته يعني بطء قراءته الواجبة. قال لعجز يعني لعجز خلق هو إيه هو طبعه بطيء. قال لا لوسوسة لكن إن كان وسوسة فلا يعذر بذلك تمام. قال حتى ركع الإمام لزمه غير المفتحة. يبقى إذن هو ما زال قائم والإمام قائم وكان المأموم بطيئا والإمام سريع القراءة تمام. فركع الإمام لازم المأموم يعني حرم عليه أن ينتقل إلى الركوع تمام. طيب رفع الإمام رأسه حرم عليه أن يترك الفاتحة. هوى للسجود حرم عليه أن يهوى معمول السجود كل ذلك. نعم. لماذا؟ قال لازمه إتمام الفاتحة ويسعى خلفه يعني إيه يجب أن يتم ثم إذا تم سعى خلف الإمام. قال ما لم متى يسعى خلفه ما لم يسبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. أركان إيه؟ بخلاف الأركان القصيرة فلا يعتد بالاعتدال ولا بالجلوس بين السجدتين. فالركوع والسجود الأول والسجود الثاني فإذا رفع من السجود الثاني وجب عليه أن يتابعه حينئذ وأن يترك ما فات. واضح؟ دلوقتي عندنا أركان الصلاة طويلة وقصيرة. الركن الطويل غير الاعتدال والجلوس بين السجدتين فالاعتدال والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران. إذا تخلف المأموم عن الإمام لعذر كبطء قراءة الفاتحة وسيأتينا إن شاء الله كذا كما عذر لما نخلص المسألة العذار تسعة خمس متفق عليها وأربعة مختلف فيها. المهم إذا تخلف المأموم لعذر كقراءة واجبة كقراءة إيه؟ نقول وجب عليه أن يتخلف عن الإمام ليتم قراءته كويس كده؟ طيب انت خلف ما ضابط يعني ما الضابط الذي يسمح له ان يتخلف الى اجله؟ قال ما لم يسبق باكثر من ثلاثه اركان، فان سبق بركنين بركن وجب التخلف، بركنين بثلاثه اركان اكثر من ثلاثه اركان يعني شرع في الرابع، حينئذ نقول بقى واجب المتابعه، وجبت الايه؟ المتابعه. الاعتدال ركن قصير لا يعتد به، الجلوس بين السجدتين ركن قصير فلا يعتد به، المأموم بطيء القراءة ما زال يقرأ الفاتحة، ركع الإمام ورفع تم الركوع أو لا، يبقى إذا سبق بإيه؟ بركن طويل. هوى للسجود ورفع رأسه من السجود، إذا سبق بركنان طويلان، ساجد ثانيا ورفع رأسه، إذا سبق بإيه؟ بثلاثة أركان طويلة أو قصيرة؟ طويلة. فإذا قام شرع في الركن ليه؟ حينئذ نقول إذا شرع في الخامس وجب أن نتابعه فيه. في الخامس. يعني إذا هوى للركوع بعد ذلك بمجرد أن يهوى الإمام حينئذ للركوع وجب عليه أن يتابع، فإن المتابع بطلت. لا يلزم أن يدرك الإمام في بعض الرابع. هو كده كده قائم معاه. هي مشايخ. لو مثلا هو في كده حالتين قائم. هو كده كده مدرك، لكن يقصد المتابعة. يقصد الإيه؟ المتابعة. وله أن يبني على قراءته السابقة. خلاص فات. يتم يقضي بعد سلام الإمام بركعة. يقضي بعد سلام الإمام بركعة. واضح كده؟ كده هيصلي تاني. ده اذا كل ركعة هيعمل كده هيصلي تاني. نعم، المهم فهمتم المسألة؟ طيب. قال فإن زاد، يعني فإن زاد التخلف على ثلاثة أركان طويلة، قال وافقه، يعني لابد وجب عليه أن إيه؟ أن يوافقه، فإذا تلبس الإمام بالركن الرابع وجب عليه إما أن ينوي المفارقة وإما أن يقصد المتابعة. فإذا شرع في الخامس ولم يقصد أحدهما بطلت. واضح؟ ولا غير واضح؟ نعم. قال ثم يتدارك ما فاته بعد السماع، يعني ثم إذا تابعه، تابع المأموم الإمام وسلم الإمام، وجب على المأمون أن يتدارك بعد السماع ما سبقه. واضح ولا لا؟ طيب، انت لبس الامام بركن خامس بركعه خامسه، عفوا الا ما انت لبس الامام بالركن الخامس ولم ينوي المفارقه ولا متابعه في الركن الرابع، قلنا ايه؟ بطل، حيث كان عالما لكن ان كان جاهلا لا تطل، وان كان ناسيا ونحو ذلك برضه ايه؟ لا تطل. واضح ولا لا؟ واضح. تفضل. لا يمكن ان يتخلف المأموم عن الإمام بأربع أركان ويختلف موقفا، يكون تخلف رابع ركن هم يكونان في ركن نفس ركن، مثلا لو كان وصل الإمام مأموم في ركوع، يعني هقول الإمام المأموم بعدما انتهى من الفاتحة ركع وكان الإمام قد ركع حينئذ سبق بإيه؟ بركوع وسجدتين وقيام تام، عفوا سبق بسجدتين وقيام تام، فإذا هوى الإمام للركوع وجب عليه أن يصرف ركوعه لركوع الإمام بالنية بالقصد. وضحت كده؟ والتفصيل الأكثر سيأتينا في المطول إن شاء الله. نذكر بقى الأعذار ولا بلاش؟ عندنا 9 أعذار للتخلف، 5 متفق عليها و4 حصل فيها خلاف بين الرف بين النووي وبين ابن حجر والرمي، نذكره أو لا؟ ولا نعديها وخلاص؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خليها في درس مطول عشان نحن نخلص، دخلنا في ساعة المولانا دخلنا في ساعة، لا ده لسه بدري برضه من عارف. ده ده كان بيخلص. طب راح كده راح بس خمس دقايق ولا حاجة. اما الموافقه والمتابعه ان شرع قبل ان يقصد او يعني قبل ان يفارق او قبل ان يقصد المتابعه نقول بطل. تعال شرح لما تقوله ولا تاخد بس ال حط كله اللي عايز يوم بيمشي رجلي شوية احسن الواحد لزق في الارض. سي. يا نعم لو كان في خلاوة من MP3 أو أي جهاز كده. لو إيه؟ تلاوة سجل تلاوة لو كان من جهاز من تلفون أو يزبط مش احنا قلنا سواء سجل القارئ أو لا الحنابلة يقولون لابد من سجل القارئ خوف يعني لبس خوف وش شرط لبس مزهوق وينفع لكن عندنا هنا الجرنقان كان قوي ومسح على الأعلى لم يوزن إلا إن خصب الأسفل ووصل البلد إليه إن كان ضعيفين لم يجزي مسح عليه إن كان أحدهما قوي والآخر ضعيفا ومسح عليهما وقصد القوية أجزاء. يبقى كان هنا في تفصيل. خلطت معنا الطهارة؟ بس في الفصل المراجعة. هضبطش الكلام ده. طيب إن شاء الله الشيخ أحمد يحن علينا وينزلنا في الزجرات وبقى. هتنكشف إن شاء الله. الشيخ أحمد الله كانت تدعون. المشكلة إنه كان إيه يعني كان في مرحلة في الولاية كان ينفع نعم بس عاد في المحل نعم إذا هو يكبر بقية من الأحرام يحرم ويجلس من ويجلس بلا تكبير أو يجلس بلا تكبير لكن بعد ذلك ينتقل مع الإمام وكبير أما قلبي معاه فقط لو كان أدركه نعم أو الاعتدال كيف أدركه في الاعتدال؟ يعني الإمام معتدل فيكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم إذا انتقل الإمام من الاعتدال إلى السجود يكبر معه المنتقل هذا هذا ولكن هو أدركه والإمام كان بيستكبر ولما كبر مثلا لو كان صح صلاح قد يعتدل معاملتي ولا معاملتي الثانية صح أدركه في الركوع يعني؟ أدركه في الاعتدال لا لو كبر الاعتدال خلاص أما في جميع لو أدركه هو الاعتدال فيه تبدل قصدي في حالة الالتباس إدراك المأمون الإمامة في المتلبس من أي الشرح المستخدم الذي يستخدم عنده أي الشرح الذي استخدم به الشيخ وفاة الوهاب خمس ركعات سهل شاف شاي مولانا واحد مسبوق بركعة شكرا يا ريس المأموم مسبوق بركعة شاف شاي اعمل لك قهوة حب لا لا والمسبوق ولا انا ماشي بركعة أيوة. ما يعرفش ما كانش باله نص ساعة كلام مولانا بص على الله معاك كاملين والإمام مصلي خمسة بس الركعة الأخيرة وجاب سهوة ما يعرفش نام ساهي انا ومش واخد بالي نعم المتابعة هنا بركة عدو لحكم هي كان ضفر بالنسبة للمعموم وصل لك كده أربعة كاملين مع الإمام بس لا ركعة على خمدي أجزاء ولا لا ركعة يعني رأي علي يعمل إيه ركعة بتراجع يعني صلى خمس تلاوة كده صلى خمسة. هو لو وقت الركعة كاملة كده هو صلى خمسة. العدد الحسبان الركعة الركعة الرابعة التي صلاها مع الإمام التي هي خميسة الإمام. لو تعمدها الصلاة تبطل؟ نعم. يعني المأمون لو تعمد الخمسة. ينوي المفارقة. لو هو عارف ينوي المفارقة والجلسة صحيحة. نعم. يا أفضل يا رئيس. لو مثلا قلنا أن لو حفظ الإمام تبع عادة الإمام في الركوع لم تحسب له لم يدرك لم يدرك الركعة مثلا في سورة اللي هي